السؤال بتاع السكوب ليميتيشن هو نفس الشرح بتاع المره اللي فاتت ده، نفس الهيد مش كده برضه؟ انا اجيب لك لانك فاكره يعني. يتبلغ لمين السكوب ليميتيشن؟ مجلس الارضي انا بورد اوف دايركتورز بتاعي مش بتاع الفان. انا مالي ومال الفان؟ وانا شغلت الفان، شفت الفكره فين؟ فعشان كده ايه طبعا اللي اختار حد غلط فيه السؤال ده، ده ما يتغلطش فيه اساسا، مش من الاسئله اللي يتغلط فيها على الاطلاق. السكوب ليميتيشن يتبلغ للاداره بتاعتي بورد اوف دايركتورز والسينيور مانجمنت عندي انا. ما هو نفس ال... هو بس هو كان السؤالين انا قطعتهم، اديتك واحد والثاني ايه المره دي. طيب السؤال الثاني بقى، انا عملت لك بولت عشان تغش. بيرتشيس اوردرز، سيلز اوردرز، انفويسز، كلها ايه؟ كلها فواتير يعني، كلها دوكيومنتس. طب الالكترونيك ميل، الالكترونيك ميل اشمل واعم. الالكترونيك ميل اشمل واعم، ما هو مش مجرد دوكيومنتس. انا ممكن ابعت جواب حب في الصح ولا غلط، فهو الشموليه بتاعت الالكترونيك ميل اشمل بكتير. وفي تكست كمان كامله، تكست تبعت تكست، مش لازم تبعت فورماتات لبزنس. فعشان كده هو بيعلق في نمره ايه ان النظام ما يشملش الكترونيك ميل. ليه؟ لانه ايميل او الكترونيك ميل كان سند تكست اور دوكيومنت فايلز، فهو مركز لك على دوكيومنتس لكن ما ركزلكش على اي حاجه فيها تكست، جواب حب مثلا. But the term encompasses، يعني الايه الايميل encompasses يعني يدخل فيه، يشمل فيه a wide range of transfers. لكن هو بيكلمنيش على الوايد رينج ده كله، هو بيكلمني على ايه البيزنس دوكيومنتس دي. لما بيزنس ينقلها يبقى هو بيكلمني عن اي دي اي سبيسيفيكالي، تمام، ابلايز تو ا سيستم ديسكرايبد ان ذيس كواتشن، اللي هما البيرتشيز اوردر والسيلز اوردر والانفويس وخلافه. كمان في مصطلح تاني، مش الكترونيك فاند ترانسفير. ليه؟ لان في الالكترونيك فاند ترانسفير نقل ايه؟ نقل فند من حساب لحساب، نقل فند من حساب لحساب، تمام. كمان مش دي الكترونيك داتا بروسيسنج. صحيح الاي دي اي بيشتغل الكتروني والاي كوميرس الكتروني، بس الالكترونيك داتا بروسيسنج كلمه اشمل واعم من نظام الاي دي اي. عشان كده هو في هيقول لك هو جينريك تيرم. جينريك جاي من كلمه جينرال، يعني ايه الكترونيك داتا بروسيسنج؟ البروسيسنج الالكتروني ممكن يكون اي نظام، ممكن يكون داخلي مش بين البيزنس وبعض، ممكن انا اتبع نظام داخلي في النظام المحاسبي بتاعي الكتروني، المشكله يعني، او بين الشركه وفروعها، المشكله. وعشان كده بيعلق في النمره دي، وانا عملت لك بولد على الكلمه جينريك تيرم، مصطلح اكثر عموميه. تمام يعني اللي بعديه سؤال ثلاثه، يعني في سؤال ثلاثة فيه مشاكل. هو بيسأل على ايه البينيفيتس من الالكترونيك فاند ترانسفير، تمام، اللي بتستخدم للانترناشنال، يعني تحويلات كاش من ايه، من بلد لبلد، من فرع شركة في بلد لفرع شركة بلد تاني مثلا، او من شركة لشركة، تمام. نمرة واحد improvement in the audit trail. اي نظام الكتروني، وانا اتكلمت على الحتة دي كتير، الاوديت تريل فيه اضعف ولا اقوى من البي بار بيزد سيستم؟ الاوديت تريل ضعيف في الانظمه الالكترونيه. ليه؟ العمليات سو فولاتايل، متطايره شديده التطاير، عشان كده الكنترولز بتعوض عن نقص الاوديت تريل. شوف الحته ماشيه فين بقى، ان هو بيقول لي في نمره ايه في تحسن هيحصل لو استخدمت النظام ده في ايه؟ في الاوديت تريل بتاعنا، مسار المراجعه. لا، مسار المراجعه هنا طالما النظام الكتروني، وخاصه في انظمه الالكترونيه اللي قايمه على النتورك بالذات، الاوديت تريل فيها صعب مش سهل، الاوديت تريل صعب فور كاش ريسيتس اند ديسبرجنز. طب نمرة بي creation of self monitoring access controls. اولا هو مش self monitoring، لاني في السيلف مونيتورينج انا بشيد نظام تحت تحكمي بالكامل كمانجمنت. ما هو المونيتورينج دي من ايه؟ من احد وظائف المانجمنت. في الانظمه اللي فيها كوميونيكيشن ونتورك في سيلف مونيتورينج. سيلف المونيتورينج صعبه ليه؟ لان في بيبقى ثيرد بارتي سيرفيس بروفايدر في النص زي الفاينانشال انستتيوشن، صح ولا غلط؟ فالمونيتورينج على الاكسس الى حد ما بتبقى اكثر مخاطره في ظل انظمه الكوميونيكيشن، ولا سيما التي يدخل فيها ثيرد بارتي سيرفيس بروفايدر، فعشان كده الريسكات فيها عاليه. فعشان كده النمره بي برضو غلط. تعال نقرا برضو التعريف للنمره بي. انسر بي از انكوركت بيكوز اكي كنترول، وده طبعا بتعمله الشركه. كي كنترول ده اللي بتعمله المانجمنت، المسؤول عنه المانجمنت. از ا مانجمنت استابليشمنت، هو من تاسيس، هو من صنع المانجمنت، تمام. And the monitoring of access controls دي من صنع المانجمنت. لكن أنظمة زي دي فيها communication و third party providers، يعني فيها controls كتيرة قوي المانجمنت ما تحطهاش. دي controls على النظام، controls على الشبكة، controls على third party provider، controls against the firewall بحيث ان ما حدش يخترق الفايروول بتاعك، controls against the access بشكل unauthorized عن طريق الهاكرز. يبقى معنى كده ده مش خاضع لمونيتورينج المانجمنت فقط، لكن أعلى من كده بكتير. نمره دي اوف سايت ستورج اوف سورس دوكيمنت. ايه سورس دوكيمنت؟ يعني بيبر دوكيمنت. مفيش في النظام في الاي اف تي سورس دوكيمنت. السورس دوكيمنت هو فايل اساسا، وبالتالي العمليه كلها الكترونيك، وبالتالي اوف سايت يعني التخزين خارج الشركه للاوف سايت للايه للسورس دوكيمنت. فور كاش ترانزاكشنز، جميع عمليات الكاش ترانزاكشنز الكترونيك، يعني ما فيهاش سورس دوكيومنت تقدر تلمسه بايدك، وبالتالي انت بتعمل باك اب للنظام، لكن ما فيش حاجه اسمها اوف سايت ستورج. دي انسر بين كوريكت. سورس دوكيومنتس ار اوفن اليمينيتد، طبعا لان النظام الاي دي اف الكتروني اساسا، تمام. نمره سي ريدكشن اوف فريكوانسي اوف داتا، يعني ايه؟ خفض في الداتا انتري ايرورز. ليه؟ لان نظام الاي اف تي اساسا ما فيهوش داتا انتري، هو كل اللي بيحصل اساسا ان البرنامج بيلقط توقيت السداد او توقيت الكذا، فبيبقى في تدخل الكتروني اكتر. اينما تدخلت السمه الالكترونيه في المعالجه الاخطاء البشريه طبيعي بتقل. اخطاء الانتري هي اخطاء بشريه. وامتى يحصل انتري؟ لما يبقى معايا بيبر دوكيومنت هدخله على النظام. يبقى اذا مفيش بيبر دوكيومنت في الاي اف تي اساسا، ومن ثم مفيش اخطاء انتري ممكن تحصل لعدم وجود الاخطاء البشريه ببساطه شديده. تعال نقرا التعريف. انسر سي از كوريكت. زي بروسيسنج، اند بعد ما يحصل بروسيسنج العمليه الترانسميشن ليها بيحصل اوف الكترونيك ترانزاكشنز ساتش از اي اف تي فيرتشوالي تقريبا اليمينيتس هيومن انتراكشن، التدخل البشري بيزيل التدخل البشري. This process not only help eliminate errors، هذه العملية فقط مش بتساعد فقط على انها بتشيل الاخطاء البشرية، but allows for، لكنها تسمح بسرعة الاكتشاف لو حصل ايه خطأ. تمام. هلا انت في اخطاء تانية في ما فيش فاتورة، ما فيش بيرتشيس اوردر، هو ما تكلمتش عن نظام الاي دي اي. انت بتتكلم على الدبلكيشن في البيمنت، بتتكلم على الدبلكيشن في مجموعة من اخطاء، بس الاخطاء هو بيتكلم على في حالة ايه؟ في حالة ان هو نظامك ماشي كويس، يعني في اخطاء ممكن تحصل طبيعي. بس هو بيقول لك ايه؟ عشان كده ما استخدمش اليمينيشن، حتى في التعليق هو استخدم اليمينيشن. يقول لك ايه في نمره سي؟ الريدكشن او خفض في الخطا. احد الانظمه الالكترونيه اللي سمعتها بسرعه خفض الخطا، ولا سيما البشري. بس لكن هو ما قالكش انه ممنوع من الخطا، طبعا ما فيش حاجه اسمها ايه؟ ممنوع من الخطا. بس الميزه ان هو كلمه فريكونسي يعني معناها التكرار للخطا البشري في ظل المعالجه اليدويه بيبقى كتير. فعشان كده هو بيقلله الى حد كبير. هذه الفكره. الخطا الالكتروني بالذات مش خطأ بروسيسنج بالمناسبة، أو خطأ برمجة، ما لم يكن البرنامج محطوط صح، أو خطأ سيكيوريتي على الأكسس ليه. في أخطار تانية بتظهر، ده صحيح. هو ما قال يعني ما نفاش في السؤال بتاعه الكلام ده، بس قال لك نسبياً هو اللي بيحصل إيه؟ إيه اللي يفرق؟ قال لك اللي بيفرق إن الأخطاء اللي فيها فريكونسي عالية، فيها معدل تكرار عالي، بتقل شوية. هو صح مش غلط. أنت طب يعني لو ما فيش سي، لو ما فيش سي مش كده باقي ضايع. تمام؟ نمرة 4، ما انت بتختار ايه؟ زي بس الافضل في ضوء ان انت ايه عارف الليميتيشن، يعني برضو ايه بتبقى عارف اللي ليها واللي عليها في وقت واحد. لو حصل تشينج كنترول وما خملوش ضوابط كويسه، يعني لو البرنامج اتغير من غير ما يتعمل كودنج للتغيير دوت او اسرائيزيشن دي، او لو حصل اوبريتورز ليه في البرمجه فممكن هو يغير من سمات البرنامج، حاجات كتير. لو حصل الحاله اللي انت بتعمل عليها بروسيسنج ظروفها تغير القانون، كنت حاطط مثلا ضريبه المرتبات بتتحسب بطريقه معينه اتغير القانون فلازم تغير البرنامج كله، وهكذا. فاخطاء البرمجه ليها مليون سبب، مليون سبب. ايه تاني؟ طيب قبل 5-4 ده واضح قوي. ما احنا قلنا لما بنيجي نتعامل في نظام زي الاي دي اي، ها، لو انتوا الاثنين ما بتشتغلوش ببرامج موحده يبقى انت بتتكلم صيني وهو هندي، صح ولا غلط؟ فنقل الرساله هيبقى عندك مش مفهوم، عندك او عنده، طالما البرمجه مش واحده. فعلشان كده هو خبيث في نمره ايه؟ ليه؟ قال لك نجيب السوفت وير من نفس الفيندور. طب ما ممكن نجيب السوفت وير من نفس الفيندور بس سوفت وير مختلف. لا، نشتغل على نفس السوفت وير، ها، نفس السوفت وير، ومش كده وبس. واذا حصل ابديتنج في النظام الداخلي بتاعنا بحيث ان هو يحتاج لتعديل، لازم التعديل ده يبقى يلاقي تعديل في ايه؟ في الطرف الاخر، عشان يبقى احنا الاثنين بنتكلم بلغه واحده. فالسؤال بيسال في الحته دي، لما بنيجي بنستخدم الاي دي اي ما لازمنا توحيد الفورماتات اللي عندي، لازم تتوحد مع الفورماتات اللي عنده، امال ساعتها هو يقرا الرساله بتاعتي ازاي اساسا؟ The best approach، المدخل الافضل for minimizing، تخفيض the likelihood، الاحتمال of ان السوفت وير ما بتبقاش كومباتبل، سوفت وير incompatibilities، عدم توافقيه السوفت وير في كلا طرفي المعامله، والذي يؤدي الى leading to unintelligible messages، يعني المسج اللي ببعتها له مش intelligent لانه ما عرفش يقراها، مش قادر يفكها اساسا. For a company and its customer، ايه هو الحل بتاعنا؟ نمرة ايه؟ طبعا مش لازم ان احنا نشتري من نفس السيم فيندور، لانه ممكن نشتري من نفس السيم فيندور لكن سوفت ويرز مختلفة. في نمرة سي، agree، نتفق مع بعض، يعني انا والكاستمر بتاعي to use the same software in the same ways indefinitely. هو في software ممكن يستخدم indefinitely، نتفق مع بعض اتفاق، والعادي ينص على كده ان احنا هنستخدم نفس software الى الابد. الى الابد ليه؟ طب احنا ممكن نختلف في النص، ممكن ما نختلفش ولا حاجة، بس متطلبات التشغيل تختلف، صح ولا غلط؟ يبقى اذا الاستخدام للاندفينيت تايم ده معناها شرط، زي اللي بيقول لخطيبته انا بحبك ومستعد اموت عشانك، بعد ما يتجوز لو قام زلزال اول واحد هيجري هو، تقول له حبيبي طب خدني معاك، ولا لا عشان انا ايه المشاعر صعب شويه. طبيعي، مفيش حب للنهايه، الانسان يحب نفسه اولا يا اولاد. نمره ايه؟ each رايت، كل منهما رايتس، يكتب their own version دي اي ريليبس. طب كل واحد كتب زير اون فيرجن، يعني لغتين مختلفتين، صح ولا غلط؟ ده كتب بالصيني وده كتب بالهند، طب مش هتحصل كومباتبيلتي برضه، هو مش معلقها حلو النمره دي، هو مش معلقها حلو، بس النمره دي كل من هما يكتب الصياغه بتاعته اللي تناسبه من الاي دي اي سوفت وير. يبقى معنى كده ان انا عندي برنامجين، تمام؟ يبقى ما تنفعش برضه. نمره بي، اجري تو سينكرونايز، التوافق، يحصل سينكرونايزيشن يعني توافق. agree to synchronize عملية الابديتنج مع بعض. يعني فيش واحد يعمل ابديتنج والتاني لا. لو انا غيرت من الانترنال فورمات في شركتي وما اخترتش اللي انا بتعامل معاه في تغيير الانترنال فورمات، ما هو مش هيعرف يقرا الانترنال فورمات الجديدة لانه ما يعرفش بالتغيير. فلازم عمليات الابديتنج للسوفت وير تبقى سينكرونايزد متوافقة. السؤال بسيط يعني، هو بيلعب على ايه؟ على حتة التوحيد اللي موجودة في نظام الـ EDI. حد غلط في السؤال 4؟ حد غلط فيه؟ 5 طيب. 5؟ طيب. الكلاينت ده شركة بتعمل كوميونيكيشن بسنستاتيف داتا، فخايف عليها اثناء الكوميونيكيشن تتلقط يتغير فيها او يتعرف محتواها، وده عيوب النتورك كله. انت وبتنقل عايز تأمن المعلومة اثناء النقل، اثناء ما هي بتتنقل خايف لا تتخطف ويتغير من محتواها او يتعرف مضمونها، فيمثل بالنسبة لك مخاطر اكسس. A client communicates sensitive data، وخصوصا مخاطر الهاكينج عليها من خلال الانترنت، كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة جدا. تمام. Which of the following controls would be most effective؟ ده بقى بيتكلم على اي نوع من الكنترولز. Preventive control، يمنع. The use، مش the access. يعني ممكن هاكر ياخدها لكن ما يعرفش يستخدمها، فعشان كده بيسألك على البريفنتيف كنترول اللي يمنع استخدام المعلومة. هو صايع طبعا. هو بص الكلمة المستخدمة فين؟ طبعا صايع. هو سامي عشان بيفهم في الاي تي، فعجبته قوي الحتة دي. مش اللي يمنع الاكسس، اللي يمنع اليوز ليها. هو صايع. Use the information if were intercepted، يعني اذا تم فعلا ان انا قطعت طريق المعلومة كهكر يعني خدتها، اذا اخذت المعلومة يمنع الاستخدام بتاعها. تمام. By an authorized party، لانه الهكر an authorized party. نحط فاير وول ولا نحط اكسس لوج ولا نحط باسورد ولا نعمل انكريبشن على المعلومة؟ تشفر المعلومة. لما تشفر المعلومة حتى لو هاكر عمل عليها unauthorized access but cannot interpret. تعال نقرا دي ونقرا الثلاث مصطلحات الباقيين مهمين. Answer D is correct. Encryption اللي هو التكويد للمعلومة. Encryption technology convert the data into a code. يعني معنى كده الداتا مش تبقى صريحة بقى هنا. Encoding the data قبل ما تشفرها، يبقى دي اسمها encrypt، والجهاز اللي هيستقبلها عند الريسيفر decrypt. تمام. Over communication lines make it more difficult، صعب for someone with access، يعني وصلها فعلا، هو الشخص وصلها فعلا ليه transmission to understand، لكن مش قادر يفهمها or مش قادر يغير منها or modify a container. بعد كده بيكلمني عن المصطلحات الباقية لازم اكون عارفهم كويس. firewall دي بتتحط ليه firewall؟ يعني انت مثلا بتبعت للاي اي اي بتسجل، لكن ما تقدرش تدخل على الاي اي اي على الاكزام بنك بتاعه. ليه؟ لانك لو دخلت على الاكزام بنك بتاعه تعرف الاسئلة تقعد تحل فيها، تدخل تجيب 100% في الامتحان، صح ولا غلط؟ فالفايروول بيحط لك حاجز ايه اللي مسموح لك انك تدخل عليه وايه اللي مش مسموح لك، ايه في اتصالات الانترنت ايه اللي مش مسموح لك انك تدخل عليه، فعشان يحمي الانترنال داتا بتاعت الشركة او بتاعت البورد اللي احنا بنتكلم عليه من تو بي اكسس بشكل ان اسر. هنا بقى ده معنى اكسس. شوف بقى فايروول انت اخترتها دي يا سامي. رحت الفايروول؟ لا. رحت لمين؟ باسورد. في اي نظام انت ممكن تحطه في الانترانت وممكن تحطه في اللوكال اريا نتورك. طبعا. Incorrect because a firewall tries to prevent access من الاول from specific types of a traffic. انك كده ما تدخلش ترافيك على الكور على قلب البورد عشان، او ما تدخلش اكسس على القوائم المالية بتاعت شركة. افرض انت بتتعامل في الاي دي اي بس الشركة مش عايزة توريك قوائمها المالية، معلوماتها المحاسبية الخطيرة، قراراتها في مجلس الإدارة. يبقى معنى كده حاطة فاير وول عشان ما توصلش لكل ده. To an internal network. After some has obtained information from the site, a firewall cannot break it. طبعا لو انت دخلت خلاص يبقى ما حدش هيمنعك خلاص وانت خدت المعلومة, وهي لو هي مش انكريبتد هتقراها وتعرف كل اللي فيها صح ولا غلط. يعني اذا اخترقت الفاير وول تقدر تعمل اللي انت عايزه. طب ما ده طبيعي. يبقى معنى كده هو عايز حماية على لو وصلت هتعمل ايه. بعد كده الاكسس لوج. الاكسس لوج ده بيسجل حالات الدخول سواء حالات الدخول الصحيحة او غير الصحيحة, ويطلع اكسبشن ريبورت بالحالات غير الصحيحة. يعني يقول لك مثلا انت دخلت على الفايل ده الساعة كام, المكان اللي دخلت منه, الباسورد اللي انت كتبته عشان تدخل منه, فتح لك ولا ما فتح لكش, ويعمل اكسبشن ريبورت بحالات او محاولات الدخول الغير ايه. يعني لو ضربت مثلا ثلاثة على سبيل المثال ثلاث مرات باسورد وما فتحش معاك النظام ده ممكن يعمل خطر. يبقى معنى كده ببساطة الاكسس لوج هو عبارة عن برنامج بيسجل حالات الدخول سواء الحالات الناجحه او الحالات غير الناجحه, وبيطلع اكسبشن ريبورت بالحالات غير الناجحه. تمام. فدي نمره بي. اكثر بين كوركت بيكوز اكسس لوج اونلي ريكورد بيسجل اتمتد يوسج, يعني المحاولات لانك تستخدم النظام تدخل على النظام اوف اسيستم. بعد كده بيكلمك على الباسورد. الباسورد وجودها معاك بيمنع الانقصر يزيد ان هو يستخدمها, بس لو الباسورد اتسرقت ما خلاص ما هو هيقدر يستخدمها مش كده برضو. نمرة ستة. مين غلط في نمرة ستة؟ معني اصلي اشرف المرة دي فاتت سألني قلت له ميز ما بين كذا مصطلح وتعمدت ان اجيبها عشان قلتها المرة اللي فاتت. قلت له ميز ما بين تو فري فاي تو اكسس تو اوثنتيكيت تو انكريبت. فاكر انا دار حديث بيني وبين اشرف في المعنى ده. authentication اثبات النظام يعرف انك انت الشخص اللي هو مسموح له كده. يعني ايه؟ لو انا نبر بيسموها الريتنا اللي هي الريتنا بتاعت حدقة العين, النظام عمل لي حاجتين. انا عندي باسورد بدخل بيها, الباسورد لو اتسرقت مني ما انا هعرف, او ساعتها لو ما فيش حاجة تانية غير الباسورد النظام يفتح لي مفيش مشكله. طب لو مصحوبه بالباسورد حاجه بايومتريك زي حدقه العين الريتنا باترز او الفينجر او واتيفر, دي معناها انه المعروف ان حدقه عين الشخص ما تتكررش عامله زي الباسورد. فوانس ان هو تعرف عليك من خلال انك انت اللي هو مسموح له بالاستخدام, شوف بقى يبقى من خلال الايه البايومتريك كلها كنترولز ممكن قوي تعمل اوثنتيكيشن. يبقى النظام تعرف انك انت تو اوثنتيكيت. اوثنتيكيت ديو يعني قال لك انت الشخص اللي مسموح انك انت تتعامل معايا. تمام. زي رئيس الولايات المتحده الامريكيه ما اكيد معاه اوثنتيكيشن للشفره النوويه, ولا تفتكر الشفره النوويه مجرد رقم معقد وخلاص؟ لا, هو بصمه العين ويمكن يقول شويه كلمات ما حدش يعرفها الا هو والنائب بتاعه ساعه اللزوم, مش كده برضه؟ يبقى بحيث ان النظام ما يفتحش الكل من هب ودب على المين فريم بتاعه وعلى المعلومات بتاعته. فالاوثنتيكيشن از ا بروسس, هي العمليه باي ويش نمره ايه زي سيستم فري فاي. لا, نميز ما بين الفري فاكيشن والاوثنتيكيشن. ليس كل من هو فري فايد اوثنتيكيتد. ليس كل من هو فري فايد اوثنتيكيتد. ليه؟ لان الباسورد بتعمل لك فري فاكيشن لكن بتعملكش اوثنتيكيشن. لانه ممكن واحد لو سرق منك الباسورد ما هو يدخل صح ولا غلط؟ طالما معاه الرقم قدر يدخل. يبقى سيستم فريفايزر ذا يوزر از انتايتلد, يعني مسموح لي تو انتر ذا ترانزاكشن ريكويستد. الفرق يمكن ما اللي غلط فيها اختار ايه مش بي, مش كده برضو؟ هو اللعبه ما بين ايه وبي. لا, الاوثنتيكيشن اقوى من فريفاكيشن. نمره بي, سيستم فريفايز ذا ايدنتيتي. يعني ايه فري فايز دي ايدنتيتي؟ ما بيتكلمش على هنا ان الباسورد اتحقق عنده, ده بيتكلم عليك انت مين اللي قدامي كشخص. يبقى معنى كده لازم هنا يتعرف على هويه المستخدم, شوف بقى الكلام اوف ذا يوزر. التعليق بتاعها صعب شويه وانت بتقرا, يقول لك ايه ايدنتيفيكيشن اوف از ايدنتيفيكيشن تو ايدنتيفاي الهويه از ذا بروسيس اوف اهو شوف بقى الحته الخصوصيه فين اوف يونيكلي ديستينجويشنج التمييز المنفرد الشخص ده بذاته مش اي واحد معاه باسورد تمام uniquely distinguishing one user from all users. Authentication is a process of determining تحديد that the individuals are who they say they are. يعني ان الشخص هو اللي بيقول على نفسه هو. حد فاهم ان الشخص اللي بيقول ان هو هو. يعني انا بقول ان هو. فالنظام يقول لي هو. تمام? من خلال دقات قلبك من خلال كلمتين هتقولهم للنظام من خلال نبرة صوتك من خلال الريتن ايز واتيفر بقى بالطريقة اللي انت عايز تقولها. For example, a password بتعمل identification but not authenticate. If the user, if it is known to more than one, يبقى بعد كده يبقى اليوزر مش ملكه بس الباسورد ومع حد تاني. User identifies himself through the system. لا. The system هو الauthenticate. لان هو ممكن identify مثلا واحد مش معاه biometric. حاول يحط ايده. فالنظام رفضه. يبقى ما حصلش authentication. مش انت تعرف نفسك. النظام يتعرف عليك. شوف الفرق هنا. يعني ايه فعل ورد الفعل. مسحوب بالرد فعل ايجابي. الauthentication من ناحية النظام مش من ناحية. مش مجرد محاولة تعريف نفسك. ولكن استجابة النظام لمحاولة تعريف نفسك بشكل ايجابي يبقى انت authenticated عند النظام. الفرق هنا معكوس. دي users indicates to the system that the transaction was processed correctly. Processing control انت بتكلم على application control كده. ما لناش دعوة بالموضوع خالص اساسا. دي الوحيدة اللي فيها اي في حتة كده. كده يعني من فوق. ما. هو مش بيعرف? لا هو مش بيعرف نفسه. هو النظام بيعرف. شوف الكلام? لان مش كل ما نعرف بنفسه النظام عمل له authentication. لانه ممكن بيعرف بنفسه محاولة هاكي. يبقى العكس. authentication دايما من ناحية النظام مش من ناحية ايه? الشخص. نمرة 7. نمرة 7. مين تاني غلط فيها? البنات اخبارهم ايه? برافو برافو برافو البنات ولا غلطة البنات ولا غلطة لا دول غلطانين في 5 و7 يا احمد تقريبا كله يعني طيب all of the following are potential security issues potential security issues يعني potential يعني محتمل security issues يعني مخاطر تتعلق بالسكيورتي مخاطر محتملة تتعلق بالسكيورتي potential security issues يعني مخاطر محتملة تتعلق بالإيشوز for e-commerce يعني معنى كده ايه هو بيقولك ان الحالات دي تعتبر مخاطر خاصة بالe-commerce ايه اللي مش فيهم خاص بالe-commerce ايه الوحيدة اللي مش خاصة بالe-commerce يعني ممكن تختص بالe-commerce يعني هي جواها يعني ممكن e-commerce يبقى فيها بس مش سبيسيفيك للاي كوميرس فاهمين فكره لما اكلمك في موضوع الفيروس على سبيل المثال هو الفيروس بس في الاي كوميرس الفيروس في اي حاجه في اي نظام الكتروني اساسا يبقى مش سبيسيفيك فكره وجود فيروس لفكره الاي كوميرس اي الكترونيك بروسيسنج للديتا ممكن يكون فيه فيروس مش كده برضو تمام فعشان كده هو لما اتكلم بروليفريشن يعني استشراء. يعني ايه استشراء? يستشري يعني ايه? انتشار. ما انا بدور عليها عايز اقولها بطريقة حاجة. انتشار. of computer virus. انتشار الكمبيوتر فيروس ممكن انك تشتري سوفت وير ما بيجربوش كويس او مش واخده من مصدر مأمون. تحطه على النظام. بوظ لك الدنيا. يبقى هل ده متعلق بالاي كوميرس فقط ام ان هو اشد عمومية? فهو هنا كأنه بيحط لك نوعين من السريتس او الريسكات. ريسكات عامة في طبيعتها الأنظمة الإلكترونية وريسكات سبيسيفيك لفكرة الإي كوميرس أدي نقطة فعشان كده أنت بتسألني على حاجة موجودة هنا correct identification of transacting parts طبعا دي مهمة جدا في الإي كوميرس ليه؟ لكن كل لا لو في كل كونسيومر على سبيل المثال ليه معاملات معينه وليه شاشات معينه افتحها له ممكن. انت خدتها من المنظور ده، دي البابليك كي اللي هو مفتوح للجميع يقدر يدخل بيه، ده صحيح. ولكن هو ما بيتكلمش على الاي كوميرس بس على الحته دي، بيتكلم على سبيل المثال لما البنك هيحول الفلوس لبنك معين يبقى لازم يبقى فيه اوثنتيكيشن الحساب دوت يقبل التحويل منه للحساب الفلاني. وبيتكلم تخطات جزئية واحدة او في الاي بي اي على سبيل المثال نفس الفكرة، الاوثنتيكيشن هنا ان المورد ده هو اللي يدخل على الصنف ده من المخزون وما يدخلش على اي صنف تاني. وبالتالي طالما هو في كوميونيكيشن ففي فاير وولز موجودة، فما يقدرش اي حد يدخل. فعشان كده نتيجة وجود الفاير وول الديموكراتيك كاستمرز في حالة البيزنس تو كاستمرز ترانزاكشنز هو مفتح لهم فيري ليميتد اريا، اللي بيتحرك فيها املى الفورم على سبيل المثال، اعرف مش عارف ايه، قول لي على البلد اللي انت هتشتري منها وهكذا. لكن الاوثنتيكيت عشان تعرف نفسك دي حاجه مهمه جدا. ده افرض في بعض المعاملات اللي انت بتطالب فيها مثلا بخصم بفرضيه تكرار الشراء 10 مرات، طب ما انت لازم تبقى اوثنتيكيتد عند النظام وتبقى عميل متكرر عشان يستحق الخصم ده، فليك مدخل مش عند العميل العادي. فاذا الفكره اشمل واعم، هو ما خداش بس على فكره ان الكاستمرز مفتوحه قدامه. حتى واحنا بنقدم في البورد واحنا بنمتحن والاي اي اي هيفتح لنا السايت بتاعه كل حاجه، بس في اوثنتيكيشن برضه. يعني انا ما اقدرش ادخل على الرقم بتاعك واعرف انت عامل ايه، ناجح او صايد او الى اخره، الا لما يبقى لك يوزر نيم واليوزر نمبر اي دي. يبقى معنى كده ببساطه في اوثنتيكيشن موجوده. اذا الاي دايما الاي كوميرس بصفه عامه اذا الشخص او الطرف بتاع التعامل مش ويل اوثنتيكيتد، احتمالات غير عاديه على الهاكينج، احتمالات غير عاديه على الان اوثورايزد اكسس بصفه عامه. لكن موضوع زي انتشار الفيروسات ده ممكن ما يبقاش عندك اساسا كوميونيكيشن نتورك من اساسه، ده على البي سي نفسه. فاهم قصدي؟ في ظل اي تعامل الكتروني حتى بما في البي سي نفسه ممكن يحصل عليك ايه بروفوريشن ليه عمليه الفيروسز. ايه تاني؟ نمره، هو انا قلت 8 مرتين؟ لا دي 7. موديفيكيشن للداتا بمعنى لا يسجل الاكسس، ما هو اسمه كده اكسس. في لوكات تانية بقى بتسجل اللي بيحصل على الماستر فايل، يقول لك ايه التعديلات اللي حصلت على الماستر فايل ويتقال. لكن انا بتكلم على اكسس كود بصفته ايه؟ كنترول بواب، مين اللي بيحاول يدخل ويطلع لك اكسبشن ريبورت بالاتمتس اللي هي ايه ما نجحتش. نمرة 8، اللي غلط في نمرة 8 خواف بس شوية. ما هو في الاي دي اي انت مش لازم وقت ولا بريد ولا اي حاجه، هي الفتره اللازمه في الاي دي اي لاتمام المعامله اقل فتره هي الفتره اللي هيسلمك فيها البضاعه، هي الفتره اللي هيسلمك فيها البضاعه. فعشان كده هي اربع ايام اللي هي موجوده في السطر الثاني، اند فور دايز فور ديليفري اوف الرو ماتيريال. بس ما هو ده سرعه الاي دي اي، ان هو عمل كومبريسنج في البيزنس سايكل. فاكرين الكلام بتربطوه جنب بعض ولا لا؟ يبقى البيزنس سايكل البروسيس از سبلاير. ليه؟ ما انا مش هودي بيرتشيز اوردر عشان خاطر بتوع المشتريات. يعني انا بودي بيرتشيز اوردر بتوع المشتريات بياخدوه يفرغوه عندهم وبيشوفوه بعد كده يودوه للمبيعات ويقولوا له الوضع يسمح الوضع ما يسمح كل الكلام ده كله. فالبروسيس تايم الاي دي اي طالما في اتفاق بينك وما بينه، اللي بيحصل وانس انك انت الفورماتاتا بلغت عنده على الالكتروني المفروض عمليه التسليم، وعشان كده العقود موجوده، عشان كده التسليم يعد هو عامل حسابه في جداوله الانتاجيه بالكامل، هو نظم عمليه جداول الانتاج. طيب ما انا عارف. ماشي نمره 9 اجس. احيانا في بعض الحالات من الادفانسد اي دي اي يقدر يعمل انترفيس على المخزون بتاعي ويبعت لي في الوقت المناسب كمان. لا بس هو بيتكلم على ايه الفترة الزمنية اللي البضاعة تاخدها على العربية. الاربع ايام اللي هو اتكلم عليهم دول هي الفترة الزمنية للدليفري، يعني الوقت من مكان السبراير الجغرافي لمكاني انا. يعني بيقصد بالدليفر تايم او الدليفرينج ديلي هي المساحة الزمنية دي، ما اقدرش ارشيها. في عربية لازم تمشي على طريق من خلال عنصر اسمه الوقت، فعشان كده الاربع ايام دول هو الوقت اللي هيتقضي عشان تطلع العربية بتاعت البضاعة من مخزنه وصولا الى ايه مخزنه. حتى لو وصل جاست ان تايم، فهي الفترة كلها اللازمة من اول ما استشعر ان انا محتاج لغاية ما وصلت البضاعة برضه الاربع ايام. فاهم قصدي؟ هي هي ليه 8 ايام؟ في اربع ايام ايه؟ لا ما فيش تحضير، ما الراجل ما قالكش تحضير. 4 days for delivery of raw material بس. فين التحضير بالتأمين دي؟ preparation. ده preparation لايه؟ ده بيقول لك composed of 4 ايام للpreparation للاوردر بتاعك عندك انت. لا هو ده بعديها حتى 3 ايام للميل. ما انت بعد ما بتعمل بريباريشن للبرشيز اوردر هتبعته ميل، يبقى 3 ايام، يبقى انت عديت البرشيز اوردر باربع ايام ثم بعته في الميل اخذ 3 ايام. شوف حتى الترتيب ماشي فين. الاثنين مع بعض. Which of the following is not an advantage؟ ايه اللي مش ميزه للبي تو بي؟ ايه اللي مش ميزه للبي تو بي؟ واحد reduced purchasing cost. البي تو بي بيخفض، ده ميزه، بيخفض تكلفه المشتريات طبعا، بيخفض طبعا. ليه؟ لان انا النهارده عندي اكتر من سبلاير اقدر ابص عليه واقدر افاضل واشتري من احسن سبلاير لو كانت عمليه الاي دي اي موجوده او عمليه الاي كوميرس موجوده لشركات كتيره. فانا عايز ده. في بعض الناس النهارده مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، بيقول لك في الماس ما اعرفش ايه بيتباع بالبيدنج. في سايت في النت بيبيع الالمازات بالبيدنج، اللي يدفع فيها اكثر ايه مبلغ بياخدها خلال، يقول له مثلا هنعمل بيدنج خلال ساعتين اعلى مبلغ بعناها خلاص. يعني حاجه تساوي مثلا 20,000 استرليني، ممكن اخر مثلا ما زاد عليها بقى خد خلاص خلصت. سمعت عن حاجه زي كده؟ لا انا شفتها وشفت الرسومات بتاعتها. الواد عمرو مجنون مره جبالي قال لي يا مستر بدل ما تقدم شبكه وتخرب بيتك تعالى نلعب اللعبه دي. طبعا فضل يلعبها لنفسه، عمره ما لعبها للكلب. مش مهم يعني. فبيخفض تكلفه الشراء، بيخفض تكلفه الشراء. بعد كده نمره سي، increase the market efficiency. طبعا الماركت efficiency معناها ان الزبون يلاقي افضل مصدر ان هو يشتري بيه. بتتحقق الماركت افشنسي في ظل معلومه كامله. فلما يكون في الكترونيك كوميرس ما حدش بيخمني 10 شركات، ادي كل شركه بالكواليتي بتاعت البضاعه بالثمن بتاع البضاعه بشروط التسليم بكل حاجه، فانا بقارن عشان اعرف الافضل بالنسبه لي. فالماركت افشنسي تتحقق في ضوء حاجه اسمها البيرفكت انفورميشن. تعالوا نقرا فيه. By using the internet companies have easy access. حتى المشترين العاديين مش لازم الكمبانيز، easy access to price quota from various suppliers. يعني المشتري عنده اسعار من كل ال various suppliers ممكن. عشان كده اللي بيشتري البايرز سواء الكمباني بتشتري خامات او زبون بيشتري من بيزنس بضاعة، buyers are more likely to get better prices given the increased number of suppliers اللي هما بيشتغلوا على الاي كوميرس. فتقدر تفاضل. نمرة دي decrease the inventory level. طبعا انت مش محتاج تحتفظ بمخزون كبير، وخاصة اذا كان الاي كوميرس تطبيقا للاي دي اي التي قامت بناء على نظام زي الشات. صح ولا غلط؟ طيب نمرة بي، reduce the information technology cost. لا طبعا ده مش advantage، ده disadvantage. عشان اطبق نظام الاي كوميرس وخاصة نظام زي electronic data interchange لازمني هاردوير وسوفتوير مكلفة جدا. الانتقال لنظام الكتروني معقد ده بيعملك ايه؟ الراجل ده بيعولمك، دي اسمها العولمه من خلال الشبكه. شركه ممكن تبقى موجوده بفرع واحد في ولايه واحده وتبيع على مستوى العالم، عايز ايه اكتر من كده؟ فالعولمه دي مش ليها ثمن يا جماعه، يبقى الثمن بتاعها لازم تعمل كابيتاليزيشن عالي في الهاردوير والسوفت وير. يبقى معنى كده الهاردوير والسوفتوير اللي انت بتقتنيهم لتطبيق أنظمة زي الـ EDI مكلفة ولا رخيصة؟ مكلفة جدا. يبقى ده مش advantage، ده disadvantage، ده عيب. لكن بيستعاض عن الحدة في حاجة، انه من وراء الماس ترانزاكشنز لما تكتر العمليات قوي قوي قوي، لما تتقسم على الفيكسد كوست اللي هي الانفاق الرأسمالي الكبير، هتصبح البير ترانزاكشن كوست صغيرة. قال الفكرة ببساطة يعني. لا هو انت شريك بتعكس معاك حاجات بسيطة، ما اعرفش ليه. ومن؟ ما البيزنس تو بيزنس اي دي اي. البيزنس تو بيزنس اي كوميرس. بص هو بيسألك على اي كوميرس. الاي دي اي واحدة من تطبيقات الاي كوميرس. فاهم قصدي؟ بيزنس تو بيزنس الكلمة الشائعة للاي كوميرس. الاي دي اي هو بيزنس تو بيزنس اي كوميرس في شكل ايه؟ توحيد في الفورمز او في الستاندردايزيشن بتاع الفورمز. الفرق ما بين الاثنين ان الاي كوميرس ممكن يتم من خلال الانترنت بس. الاي دي اي ما بيتمش من خلال الانترنت. ولكن بيتم من فعل اللي هو الفاليو ادد نتورك، عشان عايزه بروتوكول نقل الفورماتات ما بين الاثنين. اعلى طبعا. طبعا. بس هو لما سالك على الاي كوميرس سالك شامل، يعني ما سالكش ايه؟ فانت حتى عشان تمشي نظام، هو النهارده انت ما بتقراش البورد مثلا الاي اي سي بي اي والاي ام اي، والله طلع في الاستراتيجيك فاينانس قال لك احنا صرفنا السنه اللي فاتت 10 مليون دولار على تطوير الشبكه بتاعتنا الهاردوير والسوفت وير عشان نخلي الاكسس لنا سهل في اي مكان على مستوى العالم. فبيصرفوا جامد جدا علشان خاطر يقدر يشتغل اي كوميرس معاك. العمليه مكلفه مش سهله. طب دي 9 10. مين غلط في 10؟ مين غلط في 10؟ ليه؟ قول. بزنس تو بزنس كان بي بيست ديسكرايب ات اس. توصف بزنس تو بزنس ازاي؟ يعني ايه احسن وصف للبزنس تو بزنس ترانزاكشن؟ نمره ايه؟ ذا كوميونيكيشن اوف داتا in a standardized form. دي اي دي اي بقى شريك. دي اسمها اي دي اي. لان لما يبقى الاي دي اي لازم، احنا لسه سؤال قبل كده حلينه compatibility ما بين، طبعا compatibility، فلازم يبقى في standardization البيزنس فورمات. يبقى لما يكون communication of data in a standardized form ومتفق عليها ما بين الاثنين، يبقى معنى كده بيشتغل اي دي اي. وبالتالي انت ما بتشتغلش هنا ايه؟ هو بيزنس تو بيزنس برضه الاي دي اي، ولكن البيزنس تو بيزنس هنا ممكن تتم خلال الانترنت، مش عايزه فان او مش عايزه ايه؟ سبيسيفيك كوميونيكيشن نتورك. فروم دايركتلي فروم ا كمبيوتر ان وان انتيتي تو ا كمبيوتر ان انذر انتيتي. ما هو قال لك وهو عرفها لك في نمره ايه؟ قال لك دي اي دي اي. نمره سي ان ارينجمنت ترتيب، يعني كونتراكت. ان ارينجمنت يعني كونتراكت ترتيب. اوفرد باي ابيز تو بزنس باي برايفت ثيرد بارتي بروفايدرز اوف كومن انتر. هو بيتكلم على كده، هو العلاقه اللي بينك وبين الفان هي دي البيزنس تو بزنس. يعني ما انت عشان تعمل اي دي اي في ثيرد بارتي بروفايدر عشان يديلك الكومن انترفيسز، ده صحيح، عشان يوحد العمليه ما بين الاثنين. الله، طب ما هو ده الثيرد بارتي بروفايدر، لكن ده مش البيزنس تو بيزنس ايه؟ هو بيثني على البيزنس تو بيزنس اي كوميرس. فاذا طيب يبقى نمره سي بس واضحه؟ ما انا بلعب على كل لفظ، على كل لفظ، ده الكلام مهم. نمره دي ان امبريلا تيرم. كلمه امبريلا تيرم يعني مصطلح جنرال، مصطلح جنرال. لا هو بيقول لك انه البي تو بي ان امبريلا تيرم لسرال كابيتال ريفيرنج تو all methods of conduct all methods of conducting business economically. طب ما في هنا conducting business economically عن طريق business to employee و business to customer. طب ما هو هنا اكثر شمولية. يبقى لا هو هنا قال لك ده اسمه ايه بزنس. ما هو دخلنا كده مصطلح تاني. قال لك لما تقول الامبريلا تيرم البيزنس تو بزنس اسمه الكترونيك بزنس. يعني كانه عمل ايه؟ بص هو عمل لك تقسيمه. قال لك الاي كوميرس منها بزنس تو بزنس. لما تحب تقول بزنس تو بزنس يبقى ده اسمه الاي بزنس كله. يعني ايه الاي بزنس؟ يعني الكترونيك بزنس. يبقى ده بيشمل ايه؟ التعامل ما بين بزنس وبزنس. هي ده الامبريلا تيرم بتاعها. لكن الامبريلا تيرم ازاي للبزنس تو بزنس؟ بزنس تو امبلويز وبزنس تو كاستمرز. قول لا مش قول، لان انواع البيزنس الاي كوميرس بزنس تو بزنس، بزنس تو امبلوي، اند بزنس تو ايه. طب شو بي برضه؟ يعني شو بي بتقول ايه؟ working with vendors هو العمل مع الفندور في اي بي اي. هنا خدي بالك هو بيزنس بالنسبه لك، اصل الفندور ده بيزنس بالنسبه لك اللي بيجيب لي الخامه. working with vendors distributors، distributors اللي هو تاجر الجمله، مصنع بيتعامل مع تاجر الجمله، ايه المشكله؟ بيربط نفسه. and other businesses over the internet. هو ده يمكن هو لعب على حته شموليه البيزنس تو بيزنس او الاي كوميرس انها بتتم من خلال الانترنت. ادي اللعبه، يبقى هو تعامل مع بيزنس من خلال الانترنت مور سبيسيفيك. لكن كلمه اول في نمره دي خد لك كل انواع الاي كوميرس قاصره على البي تو بي. ادي الفرق ما بين الاثنين. فهو لك لا، اول بيزنس تو بيزنس احد انواع. فالامبريلا تيرم بتاعته ما اسمهاش بيزنس ايه؟ ما اسمهاش اي كوميرس، اسمها اي بيزنس، الكترونيك بيزنس. مع من خلال ثيرد بارتي، لكن مش مع ثيرد بارتي. طبعا ده فاسيليتيت، ده انترميديري في النص، لكن المعامله بين مين ومين؟ فاهم قصدي؟ يبقى معنى كده ده سيرفيس بروفايدر، ثيرد بارتي. وممكن لا ممكن ممكن بس انت بتشتغل هنا بقى مش على اي كوميرس، لان اي كوميرس انترنت عشان تبقى ليها العالميه. عشان لازم يبقى لازم سيرد بارتي بروفايدر. سؤال تاني انا اعتقد 11 غلطتوا فيه. اصل هو تعريف 11 ده تعريف. ايه هو؟ الالكترونيك فاند ترانسفير مش تاخد فلوس في ايدك، هو تحويل من حساب لحساب. الالكترونيك فاند ترانسفير هو تحويل من حساب لحساب. فعشان كده كونك انك تسحب من الاوتوماتيك كيلر ماشين اللي في الشارع، انت هنا ما حولتش من حساب لحساب، انت حولت من حساب لجيبك. فمسكت الفلوس في الاي اف تي، انت ما بتمسكش الفلوس تانجبولي، الفلوس بتتحول من حساب لحساب. لكن هنا في الاوتوماتيك تيلر انت بتمسك الفلوس في ايدك. في نمره ايه يمكن تكون غريبه عليكم؟ دايركت ديبوزيت اوف بيرول تشيكس، يعني انت مرتبك بيضاف لحسابك في البنك على طول. مرتبك بيطلع من حساب الشركه ويضاف لحسابك، بيفتح لك حساب في البنك، يعني بيفتح لك حساب وتحول من حساب لحساب. يبقى ده يدخل فعلا تحت الالكترونيك فاند ايه؟ ترانسفير. اوتوماتيك ويزدرول اوف يوتيليتي بيل، مش بيمنت، نفس الفكره. الميه، النور، الكهرباء، انت ممكن تدفعهم بالطريقه دي، يتحول من حسابك لحساب الهيئه على طول، المشكله يعني. نمره سي، ترانسفير اوف ماني فروم ا بروكرج اكونت تو ا تشيكينج اكونت ويزاوت بيبر، ويزاوت ا بيبر. يبقى تحول من حساب بروكرج لحساب ايه؟ مشتري او بايع او وات ايفر، وتخصم الناس ده يروح للشركه زي ما هو عايز. يبقى طالما هو ترانسفير للماني بدون بيبر، ما هو الكترونيك فاند ترانسفير، ايه المشكله؟ مين غلط في نمره 11؟ طبيعي. لا لا مش حساب، ده حساب لشخص. لا بص اصل هي ايه؟ تعالوا ترجمها، الترجمه بتاعتها الكترونيك فاند ترانسفير، نقل النقود الكترونيا. الانتقال الالكتروني ايه؟ من مكان، يعني ما بشوفهاش، هو اضافت لحسابي بس انا ما شفتش. يعني ما هو ده الفرق ما بين ان انا بسحب من الاله او بيتحول مرتبي. طب ما هو لا لا لا ما هو لا ما راحش في الحته دي. لا ما انا عارف بس هو والله بس هي الحته بص لغايه ايه لغايه ما تحاول. لا اصل انا فاهم الحته دي كتير قوي من حته مشاكل اي تي بتخليك دايما ايه بتخرج عن يا ربي انا بتشوفوها اصعب من طبيعتها. الاي تي تافهه قوي على فكره انا ده رايي بس هي ليها سمه غلسه اصطلاحيه سمه اصطلاحيه غلسه وامثل تفكت خلاص بتبقى سهله قوي متخافوش اعملوا كل الحاجات اللي هتجيلكم اي تي في الامتحان بيه لانه غالبا هتبقى اجابتها سي غالب متقلقوش بس هنا ما فيهاش لغايه دلوقتي في سؤال انا سالته اي تي 11 سؤال ما فهمش ولا سؤال اي تي هي كلها مصطلحات يعرف معناها مش عارف الكترونيك فان ترانسفير تحويل الكتروني يعني ايه عايز اعرفها لك بس ايه في نمره ايه اي اف تي الكترونيك فان از اني موفمنت اني موفمنت مفتوحه اوف كاش فروم وان بانك اكونت تو انذر بس خلص تعريف كده باي بيورلي الكترونيك مينز يعني بدون ما تشوفها بيورلي الكترونيك مينز ادي الايه الاصطلاحيه اي كوميرس اوديت بروتوكول ان ذا اريا اوف اوثنتيكيشن احنا واخدين يعني ايه اوثنتيكيشن صح الغلط تو اوثنتيكيت اوثنتيكيت يعني معناها ان النظام يعرف مين اللي بيتعامل معاه مش كده برضه تمام فراح سيبك من المقدمه دي تعالوا نقرا السؤال على طول تولز هنا كنترولز يقصد تولز يعني كنترولز بوت ان بليس الموضوعه يعني المعمول بيها في النظام الاي كوميرس الكنترولز المعمول بيها باي مانجمنت زي ايه بقى كنترول زي الفاير وول كنترول تاني زي الباسورد كنترول زي الاندبندنت ريكونسيليشن كلمه اندبندنت ريكونسيليشن يعني معناها انك انت تثبت هويتك مره تدخل على باسورد ثانيه بحيث لو في غلطه في الاول ما تعديش على الثانيه يعني اثبات الهويه اكتر من مره هنا اند اوديت تريلز وجود مسار للمراجعه should be reviewed by the internal auditors طبعا لان الانترنال اوديتور ليه دور في كل ده should be reviewed عشان يتاكد ان الكنترولز دي موجوده and evaluated وتقيم by internal auditor فهنا هو بيعملهم كده ده تطبيقا لاي بروتوكول في مراجعه الاي كوميرس بروتوكول البحث عن الفروض ولا بروتوكول الكوربشن كوربشن اوف داتا انت عارف يعني ايه كوربشن اوف داتا التخريب تخريب المعلومات يبقى لازم اراجع الكنترولز اللي تمنع خراب المعلومه صح ولا غلط زي وجود مثلا الباك اب بتاعي علشان لو حصل كذا وكذا تمام البيزنس انترابشن ده لو حصل ديساستر يبقى انا بتكلم هنا بقى على وجود ويب سايت وكول سايت والكلام الفاضي ده كله ولا تو اوثنتيكيت هويه المستخدم لما احط فاير وول في النظام احط باسورد واحط مش عارف اندبندنت ريكونسيليشن وايضا اعمل كان ايه الرابعه انا مش فاكر هو قالها ايه الرابعه اند اوديت تريلز عشان خاطر اجري وراه واشوف مين اللي دخل على النظام يبقى كل ده ليه عشان خاطر نعرف هويه اللي بيستخدم النظام يبقى مجموعه الكنترولز دي اساسا مجموعه كنترولز اورينتد تو اوثنتيكيت ذا ايدنتيتي اوف ذا سيستم يوزر هنا اصل انا خايف احفظك بروتوكولز بس انا قلت لك غالبا اللي هيلعب بيها في الامتحان اكثر بروتوكولز الفروض غالبا السؤال اللي بعده ما تقراش الفقره دي انا مش عايزك تقراها انا قاصد ما تقراهاش تعال نشوف السؤال اللي بعده جالك كده من غير ما انت يكون عندك فكره عن مصطلح اسمه ساب مثلا يعني وير اين هنا بيسال اين يعني منين يجيب اين يعني منين يجيب وير كان ان انترنال اوديتور فايند ذا انفورميشن منين يجيب معلومات اون اوديت بلاننج اند ريسك اسسمنت هو بيخطط عمليه المراجعه وبيعمل تقييم للمخاطر ذات انكلودز ا ليست اوف اي كوميرس اريا يبقى هو دلوقتي بيدور عايز يدور على مرجع عشان يعمل ريسك اسسمنت ويعمل اوديت بلاننج بس مرجع بيتكلم في ايه في e-commerce تمام area that should be of interest التي تكون محل اهتمام to an internal auditor. ايه محل اهتمامه؟ ايه الريفرنس بتاعه كانترنال اوديتور؟ هو از اندرتيكينج لانه ناوي يعمل ايه؟ ناوي يقوم ب ان انجيجمنت اند اسيسنج ريسك، ناوي يعمل انجيجمنت في الاي كوميرس وناوي يعمل اسيسمنت للريسك. يدور فين بقى؟ يروح يدور في الفاسبي ستاندرد. عارفين يعني ايه الفاسبي ستاندرد ولا ما احنا قلناها كتير؟ يعني فاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. يعني يروح يدور في المعايير المحاسبيه. المبادئ المحاسبية المتعارف عليها اللي طالعة من الفاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. يدور في الجاب. جاب ايه؟ الموضوع اي كوميرس، الموضوع ملوش علاقة بالجاب. ثم ان الفاسبي ده تبع لمين اساسا؟ مش انا رسمت الرسمة وقلت فاسبي واسبي وجاسبي والكلام الفاضي ده كله. الفاسبي ده مش تابع للاي اي سي بي اي للامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنج. ماشي. اوكي. يعني هيدور في معايير المحاسبه وهو يراجع اوديت وهيراجع اي كوميرس؟ مش هيدور. نمره سي. نمره بي يشوف السك. اختصار ليه السك دي؟ يروح يشوف تعليمات هيئه سوق المال تمام، ريكوايرمنتس اللي التعليمات اللي طالعه من هيئه سوق راس المال. ماشي. طب يدور في دي الاي اي سي بي اي الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس، سواء في معاييرها اللي هي الاوديت اللي هي الجاز وبعدين الاكتست ستاندردز اللي الاس اس اي ار اس ستيتمنتس اوف تيستنج اللي هو الساسس، مجموعه الساسس اللي هو الستيتمنت اون اوديتنج ستاندردز. ما دي الجاز دي اللي بتطلع معايير تخدم الاكسترنال اوديتور، مش كده برضه؟ ما هو الاي اي سي بي اي تحتيه الاس بي اوديتنج ستاندرد بورد. الاوديتنج ستاندرد بورد بيطلع معايير الجاز، وتحتيه الفاس بي Financial Accounting Standard Board بيطلع statement on auditing standards on accounting standards. يبقى معنى كده بيطلع حاجة اسمها SAFAS statement of financial accounting standards. الله، ده محاسبة وده مراجعة، يعني دخلوا في العملية بتاعت المراجعة الخارجية، مش كده برضو؟ فمن غير ما تعرف حتى هو ما قالكش لفظ ساك يعني ايه، انا اللي حاطط لك السؤال ما فيهوش لفظ ساك يعني ايه، بس يدور في حاجة يكون اصدرتها المهنة بتاعته، مش كده برضه؟ الانستيتيوت اوف انترنال اوديتس ساك بابليكيشن. طب ما يشوف مهنته قالت ايه، صح ولا غلط؟ ساك اللي هو سيستم اوديتابيلتي اند كنترول، لان سيستم اوديتابيلتي اند كنترول كيف يكون الكترونيك سيستم اوديتابل، ما الا حتى مجموعه البروتوكولز فيما يتعلق الاوديتنج في مجال الفروض، الاوديتنج في مجال الاوثنتيكيشن وهكذا. لا، يبقى معنى كده يدور فين؟ هيدور في الساك. مش محتاجه في الامتحان ساعات انت ما بتبقاش عارف المعلومه، بس انت مؤكد انك عندك اكزام تكنيك عالي، فاستخدمه شويه، حركه شويه المعرفه جنب الاكزام تكنيك. يا لهوي يا خوفي. السؤال اللي بعدي، which of the following pieces of information، بيس واحد ولا بيس اثنين ولا بيس ثلاثه وهكذا، would not be of use، يعني لن يستخدمها، لن تستخدم، مش هتستخدم، to an internal auditor. امتى؟ who was conducting اللي كان بيقوم بريسك اسسمنت في مجال الايكوميرس. نمره واحد، ما يبصش على البيزنس بلان فور ايكوميرس بروجكت، ما يبصش عليها، ما تهمهوش. صحيح ولا لا؟ تهمه ولا ما تهمهوش؟ البيزنس بلان يا جماعه يعني من اول ما كان فكره لغايه ما بقي مشروع كامل في التنفيذ، ده هي مجد، صح ولا غلط؟ نمره اثنين، the level of functionality، مستوى التشغيل اللي بيتم بالنظام، the level of functionality required to meet the end user needs as well as management objectives. يعني هل النظام هو شغال كده functionable بشكل يؤدي الاهداف اللي عايزاها المانجمنت ويؤدي الى سد احتياجات المستخدم ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا ولا لا؟ الاوديتور يعرفه طبعا، لانه هيراجع النظام مش معلومات بس، هيراجع efficiency وeffectiveness كمان. يبقى ممكن النظام يكون كويس بس ما بيؤديش الاهداف العليا بتاعت الاداره، او ما بيسدش حاجه مستخدم النظام، والحالتين يبقى لازم تتكلم فيه انه مش فانكشنبل بالطريقه المستهدف منها. نمره 3، نتائج الريسك اسسمنت بيرفورمد اللي هو هيعملها يعني تو ايفالويت امباكت اوف انترنال اند اكسترنال فاكتورز او فيسز. يبقى معنى كده هو الاي كوميرس موضوع يتعلق بس بانترنال ريسك ولا بانترنال واكسترنال؟ عشان كده الريسك اسسمنت في مجال الاي كوميرس يبقى لازم الاثنين مع بعض، الريسك اسسمنت للبيئتين الداخليه والخارجيه مع بعض. تهمه ولا ما تهمهوش ان هو يعمل كده ونتائج الريسك اسسمنت؟ امال هو بيعمله ليه اساسا؟ يبقى بعمل ريسك اسسمنت عشان بناء عليه احط الايه؟ الاوديت بلان بتاعتي. فبيقول لك نمره 1 ما تهمهوش في بي، بيقول لك نمره 2 ما تهمهوش في نمره 3، بيقول لك سي ما تهمهوش في نمره 4، بيقول لك واحنا بنستهبل مفيش حاجه ما تهمهوش كلهم يهموه. يبقى معنى كده كلهم يهموه لما كلهمش يهموه. اللي انت عايزه اخر. طبعا احنا قلنا ان في هدف عام بالنسبه لمراجعه الاي كوميرس، في هدف عام اللي هو التاكد من الافشنسي ولا الافكتفنس للانترنال كنترول. ها الكباسيتي والكومبتنس ديت من الكونسرنات اللي تشيف اوديت اكزيكتيف بيفكر فيها. مش هو ده السؤال؟ لا خرب بيتك يا مرسول. الله شكلك هتغطيني وتصوتوا عليا والله. السؤال لما ايه الهدف الكبير قوي ليا كاوديتور وانا براجع الاي كوميرس كلها؟ ان الكنترولز افكتيف. ما هو لو عارف عامله زي ايه كنترولز؟ تعالى جيب هو الايدز بيعمل ايه في الجسم؟ بيعمل ايه في الجسم؟ بيعطل الجهاز المناعي. ربنا ادانا جهاز مناعي، لو هو مش افكتيف يبقى ساعتها حصل ايه؟ برد، موت، صح ولا غلط؟ جهازك المناعي. يبقى هو بيتكلم عن النقطه دي بالظبط، انه الاي كوميرس نظام لازم يكون فيه كنترولز، اذا ما كانتش كنترولز افكتيف تبص في اي حاجه ثانيه. يعني هدف الافكتفنس اعلى من هدف الافشنسي في مراجعاته، ده الهدف الكبير، ده الاوفر اول. ده احنا حلينا عليه سؤال المره دي فاتت مش كده برضه؟ تمام. اهداف بقى ويلي بقى نفصل بقى عن الهدف ده، فصل لك عليه 11 هدف اعتقد كده 11 هدف فصل لك عليهم 11 هدف. تعالى نقراهم. من الاهداف الاخرى عشان انا اراجع اثر اوديت اوبجكتيفز للاي كوميرس انجيجمنت مي انكلود 1 ايفيدنس اوف اي كوميرس ترانزاكشن. طبعا دي تقدر تشيلها كلها وتحط ايه في النص؟ وجوب ان يشمل النظام ايه؟ اوديت تريل. ما هو عشان خاطر الاوديتور يقدر يراجع نظام الاي كوميرس لازم يكون عنده ايفيدنس ان المعلومات او العمليات حصلت، يبقى يجب ان يشتمل هذا النظام على اوديت تريل. الاوديت بدون اوديت تريل مفيش مراجعه. الاوديتابيليتي يعني معناها تو فريفاي، ان اتاكد ان اللي حصل حصل. يبقى انعدام الاوديت تريل انعدام فريفاكيشن، فمش هتبقى فيه اوديتابيليتي اساسا، صح ولا غلط؟ يبقى نمره 1 بقى بيتكلم عن اوديت تريل، ان يكون هناك ان يكون هناك دليلا على وجود اوديت تريل في النظام، ده الطبيعي. يبقى الاوبجكتيف بتاعي ان انا اعرف في كنترولز تحدد لي مسارات للاحداث اللي انا او الاحداث اللي المفروض بتقول انها حصلت ولا لا. نمره 2 availability and reliability of security system، يعني security system موجود ده 1 ويعتمد عليه، يعني effective، يعني السكيورتي سيستم مش مجرد ايه؟ مش مجرد طربوش على نعش، يعني مش مجرد موضوع ومعمول به reliable. نمره 3 effective interface، طبعا لان لو مفيش interfaces بشكل effective معناها انا بتكلم بلغه والكاستمر او اليوزر او المتعامل معاه مش فاهم اللغه اللي بتكلم عليها لان مفيش انترفيس سليمه، صح ولا غلط؟ يبقى لازم الانترفيسز تكون سليمه. هنا بقى الانترفيسز الداخليه والخارجيه، الانترفيسز مع المتعاملين والانترفيسز مع نظامك المحاسبي، وخاصه الانترفيس مع النظام المحاسبي لو ما هياش افكتيف، يبقى معاملات كتير تمت في الاي كوميرس ما صبتش على النظام المحاسبي بتاعي، وبالتالي قوائم ماليه هتخرج مجرده من معلومات كتير، صح ولا غلط؟ ده نمره 3. نمره 4 security of monetary transactions، وخاصه monetary transactions. ليه؟ لانها لو ما هي سكيور فلوسك في التراوح، صح ولا غلط؟ فلازم يتاكد احد اهداف المراجعه ان اتاكد ان ده في ظل اي مراجعه لما اراجع نظام اي كوميرس فيه الكترونيك فاند ترانسفير ان المونيتري ترانزاكشن سكيور، يعني ما فيهاش ان اوثرايزد اكسس او يوز ليها. نمره 5 effectiveness of a customer authentication. طبعا لان لو الكاستمر لو النظام ما عندوش authentication يبقى هيفتح ابوابه لكل من هبوا ده، فالان اوثرايزد اكسس هيبوظ النظام. يبقى يتاكد ان الاوثنتيكيشن سيستم افكتيف، يعني في اوثنتيكيشن سيستم محطوط ويؤتي ثماره في النظام، بيعطي حقيقه التعرف على مين المفروض اتعامل معه ومين ما اتعاملش معاه، طبيعي. نمره 6 adequacy الكفايه of business continuity processes، بمعنى لضمان استمراريه النظام لو حصلت كارثه يبقى انا عندي بلان كده، يبقى لازم اتاكد من وجود بلان تضمن البيزنس كونتينيوتي في حاله حدوث ديساستر، انكلودنج ريسامشن استئناف، ريسامشن اوف اوبريشن استئناف العمليات بعد حدوث كارثه، تو ريزيوم يعني معناها ايه؟ يستأنف العمليات بعد حدوث كارثه، يبقى لازم اتاكد من وجود ايه؟ ديساستر ريكفري بلان كامله متكامله ابديتد. 7 نتاكد من الكومبلاينس ويز كومن سكيورتي ستاندردز، ان النظام في التزام اثناء تشغيله بالكومن سكيورتي ستاندردز. 8 افكتيف يوز اند كنترول اوف ديجيتال سيجنتشر، لانه بدون الديجيتال سيجنتشر برضه ممكن الان اوثرايزد اكسس، ممكن واحد يدخل على النظام. ادكويسي اوف اسيستنت، وجود كفايه للبوليسيز للبروسيجرز للكنترولز تو بابليك كي سيرتيفيكت، كلمة بابليك كي سيرتيفيكت اللي هو التعامل مع مين بقى؟ مع العامة. يبقى معنى كده انه لازم يكون في فاير وول محطوطة، البابليك كي سيرتيفيكت بتسمح للأفراد ما يدخلوش على مناطق ان اوثورايزد لغاية الحد المسموح به. يوزنج بابليك كي، هنا كي كيبتوغرافيك بيسموها كده كيبتوغرافيك، يعني اللي هي تكويد، يعني معنى كده الكود بتاع البابليك كي لا يسمح لك بانك انت تاخد البرايفت كي، لانك بدخولك مع البابليك والبرايفت كي يبقى نظام المعلومات بالكامل اتفتح معاك. adequacy and timeliness of operating data، ما طبيعي، and information، ده المعلومات اللي بتشغل النظام. adequacy والتايمنس للاوبريتنج ديتا نفسها، مش الانظمه مش الهاردوير مش السوفت وير، بيتكلم على سلامه الابديت، البروسيسنج بيحصل سليم، في كنترولز على المدخلات، في كنترولز على التشغيل، في كنترولز على الاوتبوت، كل ده. 11 دوكيومنتد ايفيدنس، يعني وجود دليل دوكيومنتد اوف ان افكتيف سيستم اوف انترنال كنترول، والدوكيومنتد ايفيدنس ده لما يكون التشغيل في حته اي كوميرس مش عندي عند ثيرد بارتي، يبقى انا لازم اخد تقرير بمراقب حساباته بيقول والله ان في ايفيدنس هنا ان النظام ده قوي، والا بقى ساعتها يعني ده بيتكلم في نمره 11 دي بالذات على الاجزاء من الاي كوميرس اللي ما تبقاش تحت سيطرتي انا، اللي هي تحت سيطره ثيرد بارتي، فاخد تقرير مراقب حسابات او ان انا اروح واشوف بنفسي في بعض الحالات. مش جابته؟ تمام. هنا بيسالني السؤال صايع، ليه بتحافظ او مش حافظ؟ هي الفكره هنا سكريبت قوي، فبيسالك السكيورتي اوف مونيتري ترانزاكشنز هي واحده او واحده من الامثله، واحد من الامثله وان اكزامبل اوف ان اوديت اوبجيكتيف فور ان اي كوميرس، يعني لما انزل انا اراجع على الاي كوميرس يبقى عايز اتاكد من وجود سكيورتي على ايه؟ على الترانزاكشن اللي هو المونيتري ترانزاكشن، تمام، اللي هي معاملات النقديه. which of the following is not an audit objective for an e-commerce engagement؟ يعني انت لو نازل تراجع في e-commerce engagement ايه اللي مش من اهدافك في الاربعة دول؟ تعال نشوفهم. effective use and control of digital signature، دي موجودة في نمرة كام دي؟ 8. adequacy and timeliness of operating data and information، يا 10. effectiveness of a customer authentication process، دي 5. مش كده برضو؟ تمام. appropriateness of reporting lines، مش موجودة فيهم. ما هو دي بصوا، ده الأسئلة النصية اللي قالتها المهنة في المعايير، لما تنزل تحط الأوبجيكتيفز 1 و2 و3 و10 قدامك. فدي سؤال يعني لو جه في امتحان، أنا بوعدكم ما يجيش سؤال بالكتير سؤالين على مستوى المنهج كله فيها حاجة كده سكريبت قوي، لأن هو مش وحش قوي للدرجة دي يعني، ولا يرجعنا لأيام الإيه؟ الجامعة. اقعد احفظ بقى. مالكيش يعني. الأسئلة دي أنا تقريبا ما يعني عمري ما شفتها في الامتحان. بس هو البابليش الرخم يعني عايز يقول لك بقى ايه؟ هو بيسألك السؤال عشان يقول لك خلي بالك ان في اوبجيكتيفز بقى ايه؟ حطها تحت الورق كده. لا السؤال صعب مش سهل. لاني انا برضو النمره دي appropriateness of reporting lines، هي مين الريبورتنج لاينز؟ ريبورتنج لاينز يعني دي داخل الشركه اساسا. الاداره الاولى بتدي الاداره الثانيه، الاداره الثانيه appropriate. طب ما هو appropriateness دي معناها حته في الاوثرايزيشن، ده ليه الحق وده ملوش الحق يعني. طبعا هو حاطط لك لفظ هولاني قوي، بس هو كل اللي يقدر يقول لك والله ده واحده مش من 11 هدف المنصوص عليه، بس ادي ببساطه. The following، عايز تسرع شويه تعبته. طب تيجي نجاوب السؤال اللي بعده. تعال الاول نجاوب السؤال اللي بعده ده صياعه، وبعد كده نقرا ايه السكريبت بتاعه. الاسئله السكريبت دي ما فيش اسئله سكريبت كتير بالمناسبه، الاسئله السكريبت اكتر في حته الاي كوميرس بس يعني. يا عارف يا مش عارف. With regard to e-commerce، فيما يتعلق بالاي كوميرس بروجكت، which of the following will an auditor assess as having lowest risk؟ يعني لو انت دخلت على ايه من الاربعه دول هتقول ان ده اقل مخاطر، لو دخلت على ايه من الاربعه؟ سيبك انسى ايه بي. دخلت على بروجكت with a business plan، يعني بتراجع بروجكت اي كوميرس بروجكت كان في بزنس بلان، البزنس بلان بتاع الاي كوميرس ده كانت بتاخد governmental and regulatory requirements في الاعتبار، يعني البلان اخذت المتطلبات التشريعيه والمتطلبات الحكوميه في اعتبارها وهي بتتحط. And other external factors، طب الجزء الاولاني external، governmental and regulatory requirements ما external. And other external factors in its risk assessment، يعني البلان وهي بتتعمل اخذت في الاعتبار كل المتغيرات الخارجيه. طب ما هو المفروض الاي كوميرس بلان بتتعمل تاخد بس المتغيرات الخارجية في الاعتبار ولا تاخد ايضا المتغيرات الداخلية؟ شمولية الاي كوميرس بلان يجب ان تحتوي على جميع المتغيرات، سواء اللي تطلبها الجهات التشريعية، سواء حالة السوق، سواء التعامل. احمي نفسي قدام الكومباتيتورز، وايضا احمي نفسي قدام الان اوثورايزد يوزر من الداخل. يبقى معنى كده يجب انها تاخد في الاعتبار جميع العوامل الداخلية والخارجية، مش كده برضو؟ يبقى هو اصل كلمة اند اذر external factors، طب ما هو اللي فوق دول برضه regulatory government، ما هم external. يبقى ركزت على external ما ركزتش على internal، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى البلان دي ما هياش ال lowest risk وما تاخدش lowest risk assessment. طب تعال نشوف دي سي. دخلت تراجع project e-commerce project، يعني دخلت تراجع project with a business plan that calls for يستلزم using outside vendors، لو هتستخدم outside vendor lowest risk ولا risk بتزيد؟ قال لي هتنهد على outside vendor، هو في حد ذاته risk factor، صح ولا غلط؟ تمام. to provide hosting services، ده كمان ايه؟ للهوستنج سيرفيسز للعمليات الداخليه بتاعتك. مش مجرد ان هو يعمل لك انكودنج وترانسميشن، ده هو بيعمل لك كمان الهوستنج سيرفيس داخل. يبقى سيرفيس باي سيرفد بارت بروفايدر، الكونفيدنشاليتي بتاعت المعلومات في خطر، مش لوست ريسك، مش لوست ريسك. لو عن طريق البروجرامرز والاناليست بتاعتك مأمونيتها اقل من الثيرد بارتي. نمره دي بروجكت ويز ا بزنس بلان، دخلت تراجع اي كوميرس بروجكت ويز ا بزنس بلان ذات ادريسز، اهتمت يعني بالسكيورتي اوف ذا سوفت وير اند ذا اكيوراسي اوف ترانزاكشن بروسيسنج. بس طب وفين الهاردوير وفين البروجرامز؟ يبقى هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على السكيورتي، الخطه اهتمت بالسكيورتي اوف سوفت وير، المفروض انها تهتم بالسوفت اند هارد. واحد بقى يوم سالني سؤال يقول لي طب انت مش عرفك ان النص الثاني هو بيفترض انه مش موجود؟ ما هو هو بيسالك على ايه؟ اي خطه الى حد ما من الاربعه فيها حته الكماليه، ما انا عشان اديها لوست ريسك لازم تبقى ايه؟ تقترب من الايه؟ فاهمين الفكره جايه ازاي؟ شايفين التكنيك رايح فين؟ اي خطه من دول انت كاوديتور بتقول انها احسن، الوحشين ممكن تكون وحشه، ممكن ما تكونش جامده، بس على الاقل تديها ريسك اسسمنت اللوست فيهم. فكل واحده بيحط لك نص، متغيرات خارجيه ما يحطلكش متغيرات داخليه، سوفت وير ما يحطلكش هارد وير وبروجرامز وخلاف، يبقى معنى كده بينقصها جزئيه مهمه جدا ما تخليهاش تاخد اللوست ايه؟ ريسك اسسمنت. نمره ايه؟ A project with a business plan that covers التي تغطي، تغطي ايه؟ The integration of the planning. يعني البلاننج ما بيتمش بمعزل عن الديزاين. عمليات السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل عمليات انتجريتد. انتجريتد يعني متكامله. اللي ابتدى يعني عمليه الاول بلاننج، ربط البلاننج بالديزاين، فجيت ديزاين وفقا للبلان اللي اتحط. And الامبلمنتيشن او التنفيذ للبروجكت تم بشكل انتجريتد مع البلان والديزاين. اوف سي اي كوميرس وكلهم مع بعض مربوطين مع الاهداف الاستراتيجيه بتاعت الشركه. طب ما احنا قلنا هو هل الاي كوميرس والاي دي اي وخلافه انا بطبقها كغايات ام كطرق للوصول الى غايات؟ يبقى مين فيهم الخطه الاكثر نضجا؟ الخطه اللي بتعمل انتجريشن من حيث خططنا وصممنا ونفذنا لكي نربط ده كله بالاهداف الاستراتيجيه بتاعتنا، يبقى الخطه دي هاي ريسك ولا اوف لوست ريسك؟ شوف الكلام ماشي ازاي، هي كونسبتات على فكره. يبقى اذا كان تخطيطك الاستراتيجي متسق مع عمليات الاي كوميرس بلاننج فانت عندك لو ريسك بالنسبه لك. ليه؟ لانك ربطت العمليه بخطتك الاستراتيجيه، يبقى لابد علشان توصل لمضمونك الاستراتيجي لازم تلاقي اعلى سكيورتيز على النظام، مش كده برضه؟ هي فيها اكزام تكنيك عادي، انت ممكن ما تفكرش في انك تحفظ الليست اللي بيتحط في الاي كوميرس دي بالذات، ولكن تعتمد على بديهتك اساسا. يا خوفي من الاعتماد على البديهه. عايزين تريحوا شويه؟ السكوب هنتكلم على ثلاث قواعد في ساكس، فلازم الاول نعرف السكوب بتاع ساكس بينطبق عليه. الحته دي اعتقد فيها سؤال في الامتحان، الجزء ده كده فيه سؤال. The scope of servants auxiliary act application. الانطباقية، بينطبق ما هي الشركات التي تمثل محل انطباق احكام servants auxiliary act. ما احنا نتكلم بعديهم. من اول رول 404. لا دول بس اللي هم مفروضين. سوكس ينطبق سوكس على جميع الشركات الموجودة في امريكا. شوف انا بقولها ازاي، جميع الشركات الموجودة في امريكا، يعني سواء امريكية او اجنبية، طالما طرحت سيكيوريتيز في البابليك تريد، طالما طرحت سيكيوريتيز يعني معنى كده ان جميع الشركات اللي ليها اوراق متداولة في البورصة، اسهم او سندات، طالما داخل الجورستكشن الامريكي تخضع لسوكس. The Servants Auxiliary Act Provisions. Provisions يعني نصوص القانون. Apply to issuers، الشركة اللي بتصدر. Issuers يعني الشركات. Issuers of publicly traded securities، الشركات التي تصدر publicly traded securities، سواء كانت اسهم او سندات، سواء كانت اسهم او سندات، اللي خضع للفيدرال سيكيورتيز لوز. هما في قانونين، الفيدرال سيكيورتيز لوز قانونين، 1933 1934. ده شأن issuance of security. ده شأن التريدنج اوف سيكيورتيز. على كل من يصدر سيكيورتيز، اقصد بكلمه سيكيورتيز سواء ديت سيكيورتي اللي هي بعض، او ايكويتي سيكيورتي اللي هي ستوك، سواء انت تعمل ستوك ده كومن ستوك او بريفيرد ستوك. يعني معنى كده قانون 33 يسرع على حالات الاصدار، الشركه لازم تروح تاخد اذن من السكه عشان تصدر، وقانون 34 يسرع على التداول، ممكن اصداريه وهي ما تداولهاش بتبقى كلوز ليهم، لكن كل من يصدر ويتداول ينطبق عليه الفيدرال سيكيورتيز اكت. القانونين دول فيدراليين، القانونين دول فيدراليين. الكوميشنير بتاع القانونين السك، الكوميشنير بتاع القانونين هو السك. السك is the commissioner. يعني ايه الكوميشنير؟ يعني المنفذ لاحكام القانونين الفدراليين سواء 33 و 34 و 6. الكوميشنير برضو بتاع السوكس هو السك. يعني السك هو الكوميشنير بتاع القانونين بالاضافه لاحكام سوكس. لازم لكن لو هي برايفت ليلد لا. ليه؟ لان اوراقها الماليه مش محل تداول، فما فيش خوف من خداع حد، لان شؤون الناس بينهم وبين بعض طالما ما طلعتش السر ببعض احتمال تضرره فما فيش خوف. الضمانات كلها اللي حطها سوكس على الخوف من ان الشركات دي ما تقولش الحقيقه، فعشان كده عايز يامن الحته دي. تمام؟ يبقى the servants auxiliary act provisions apply to issuers of a publicly traded securities, to federal securities laws subject يعني خاضعة للفيدرال سيكيورتيز لوز، سواء بقى أجنبية اللي هو الفورين كومبانيز داخل أمريكا الذي تطرح، أو كانت دوميستيك يعني شركات أمريكية. طب بالنسبة للشركات الأخرى الكوربوريشن بتصدر أوراق، في نوعين من الشركات التانيين لما تيجي تقول بارتنر شيب ليميتد بارتنر شيب. البارتنر شيب يعني شركة تضامن، شركة تضامن. ليميتد بارتنر شيب يعني توصية بسيطة. شركة توصية بسيطة ليميتد بارتنر شيب. شركة تضامن كل الشركاء اللي فيها منهم متضامنين، يعني مع بعض بيتفقوا على تكون شركة، ومسؤوليتهم مسؤولية unlimited، مسؤوليتهم مسؤولية unlimited، مسؤولية شريك المتضامن مسؤولية غير محدودة عن الوفاء بكافة التزامات الشركة حتى في أعماله الخاصة. لكن شركة التوصية البسيطة فيها نوعين من الشركاء، شريك متضامن. دايما الشريك المتضامن في نوعين من الشركة هو اللي عنده الإدارة، الإدارة يعني قرار يكسب أو يخسر. بس شركة التوصية البسيطة فيها نوع ثاني من الشركة اسمه شريك موصي، اللي هو ساعات يسموه أسليب، أسليب يعني مالي. الشريك الموصي أو الأسليب بارتنر. الشريك الموصي غالبا بيستخدم للتمويل، ملوش في الإدارة. يعني لما تكون الشركة محتاجة تمويل فبتدور على شريك موصي بحيث إنه ما يتدخلش في الإدارة، بس مسؤوليته تقف لغاية فين؟ لغاية خسارة رأس ماله بس، لكن ما تزيدش وتبقى مسؤولية غير محدودة، عشان كده بيسموها ليميتد. يبقى الريسبونسبيلتي أو المسؤولية بالنسبة للليميتد بارتنر في الليميتد بارتنر شيب اللي هو الشريك الموصي مسؤولية محدودة. الليميتد بارتنر شيب ممكن تطرح في الإعلان الحاجة إلى شريك، الحاجة إحنا محتاجين شريك موصي، يبقى ده في تريدنج بالحصة ولا مفيش تريدنج بالحصة؟ في تريدنج بالحصة، فتخضع لأحكام سوكس. طالما أنا عرضت على الغير إنه يدخل معايا شريك، ممكن الحصة تبقى سهم أو سند، وممكن تبقى حصة شير، يبقى أنا بعرض عليك حصة شير. فاهم الفكرة جاية إزاي؟ تمام. فهنا إذا كنا بنتكلم على أحكام سوكس بقى، هيطلع للشركات البابليكال كريدت سواء كانت كوربوريشن، سواء كانت ليميتد لايبيلتي كمباني، سواء كانت ليميتد بارتنر شيب، او كانت شير بارتنر شيب. شير بارتنر شيب يعني ايه؟ يعني البارتنر شيب بتدور على شركة، بتحلم في الجورنال محتاجين لشركة، دي بتدور بقى. طالما في حصة شراكة طلبت من غير، فهنا في محل انطباق لقوانين سوكس، لقانون سوكس. شركات الأموال وشراكات الأشخاص فيما عدا ما لم يطرح منها لحاجة تمويل إلى الخارج بين الشركاء. يعني لو هو كلوز لهيلد، يعني مش شركات الأموال كلها خضع برضه، في شركات كوبريشن كلوز لهيلد يعني راجل ومراته وعياله. لازم اكتتار عام. لازم اكتتار عام. يعني ايه اكتتار عام؟ يعني اوراق ماليه ليها تداول في البورصه، يعني شؤون الشركة الداخلية بتتعرض على مساهمين برا اللي هم أصحاب رأس مال. لازم القتال عن في التداول تريدد، يبقى لازم كلمة التريدينج. اه طبعا طبعا، عشان قانون 34 بيتكلم على ايه؟ ان الاوراق دي يتم التريد ليها تداول، عشان كده بيسموها بابليكالي. بابليكالي يعني معناها اسهمها وسندتها في بابليك، في ايد الناس. بيكمل الراجل جنرال بارتنرشيب. جنرال بارتنرشيب اللي هي ايه؟ شركة تضامن. Does not issue stock، ما بتصدرش اسهم. And therefore لا ولهذا لا تنطبق عليها Federal Securities Laws، do not apply. يعني لا ينطبق عليها لا قانون 33 ولا 34. ليه؟ لان جنرال بارتنرشيب هي علاقة قايمة على الثقة ما بين 3 او 4 شركاء وهم داخل بعض. But publicly traded partnership بقى، دي بقى مش قايمة على الثقة، دي قايمة على ادخال شركاء من الخارج، عقدها بيسمح بادخال شركات من الخارج. طالما publicly traded يبقى خاضعة للسوكس ولا لا؟ خاضعة للسوكس لانها فيها trading من بره. It's similar to corporation، يعني هي بتشبه الكوربريشن. Because it often issues its shares of stock، وبالتالي هذه الشيرز اوف ستوك محل تداول traded. It's traded on a major stock exchange. Major stock exchange يعني في احد اسواق التداول الكبيرة زي نيويورك ستوك اكسشينج ماركت مثلا. So لهذا it is subject to SOX provisions. يبقى نطاق الانطباقية بتاع قوانين SOX لكل ما هو يصدر securities التداول على ارض امريكية، سواء كان شركة امريكية او شركة اجنبية. تعالى ناخد سؤال بيتكلم في السكوب بتاع SOX. The servants auxiliary act applies to all، ينطبق على جميع الكيانات دي ما عدا except. نمرة ايه؟ ينطبق على domestic corporation، يعني شركة امريكية، domestic يعني شركة امريكية. With widely held stock، widely held يعني الستوكس بتاعتها مش في ايد فئة محدودة، مش مقفول التداول. widely held يعني مع البابليك، مع ناس كتير. That is traded، وهذه الستوكس traded يتم تداولها on a major stock exchange، يعني سوق تداول كبيرة. الله، خضع ولا مش خضع؟ خضع. نمرة بيه، مش بقى domestic، غير لك بس الحتة دي، بدل domestic foreign corporation with a widely held stock، يعني شركة يابانية بتعمل على ارض امريكية طرحت اوراقها في التداول، ينطبق ولا ما ينطبقش سوكس؟ طبعا. نطاق سيادة القانون على النطاق الجغرافي، طالما على ارض امريكية تخضع. المشكلة نمرة سي، publicly traded، publicly مش قال ايه، ما قالش بارتنرشيب وسكت، publicly traded تخضع على ما تخضعش طالما في public trade. نمرة دي، general partnership، كلمة partnership اللي كتبها لك فوق شركة التضامن ساعات بيسموها partnership يسكتوا، وساعات بيسموها general partnership، يعني شركة تضامن. الاسمين في الامتحان هيبقوا واحد، partnership او general partnership، هي هي. That practices in more than one state، عملها في اكتر من state، هو قال انها، ده بيتكلم على اعمالها يعني بتبيع او بتشتري في اكتر من state، لكن قال ان اسهمها او الشيرز بتاعتها متداولة على البابليك؟ لا. يبقى تخضع ولا لا تخضع؟ لا تخضع. تمام. The SOX او Servants Auxiliary Act ظهر بعض الفضايح اللي حصلت في امريكا والافلاسات الضخمة اللي حصلت سنة 2001، فهو اعتبر effective من جولاي 2002. SOX effective، تاريخ بدء الصراعية عن احكام SOX جولاي 2002. imposes يعني فرض، imposes many requirements، العديد من المتطلبات الزامية بقى بحكم قانون هنا، on requirements على البورد اوف دايركتورز، requirements تانية على المانجمنت، requirements تالتة على مين؟ على الاوديتورز. مش كده برضو؟ مجموعة requirements يبقى هو اثر فيه. وطبعا في requirements تانية على الاكسترنال ايه اوديت فيرم كمان، بس يعني انا اختصرتها مش عندكم. واحد والله دي ما اقدرش اقول لك عليها، يتوقف الوضع على حالة المعاملة بالمثل. هو في معظم الأحوال القوانين الأمريكية لا تمتد في النطاق الجغرافي بتاعها للخارج. دي قاعدة عامة. يعني مثلا انت في مصر مثلا شركة مصرية ليها فرع مثلا في نيوزيلندا. يقول لك بص للتريتي. ايه التريتي؟ اللي هي معاملة بالمثل. فإذا صارت القوانين النيوزيلندية على الشركات العاملة في مصر فنعملهم بالمثل. فدي اللي ايه؟ بتمشي. ولكن الأمريكان خايفين على ايه؟ خايفين على سلامة سوق رأس المال ومصداقيته على مستوى أمريكا. شوف فكرة جاية فين؟ ما يهمنيش أنظف لك بورصتك برا، بس يهمني أنظف بورصتي وديها مصداقية. ما هو طالما في كونسولديتد، طالما في كونسولديتد بقى يبقى ساعتها كونسولديتد في بلد الأم، والبلد الأم كانت أمريكا، ما كده كده خضعت. لكن لو تتعمل سيبريت فاينانشال ستيتمنتس وتاثر على التداول في البلد الثانيه امريكا ولا يهمها حد، هتقول لك انا طالما ارض نظيفه سلامه راس مالي نظيفه انا مالي. فهي دي الفكره. فاذا تعمل كونسوليديتد هنا بتتعمل جرانت والسبسيديز بتاعتها كلها هتقطع طبعا طبعا طبعا. ريكوايرمنتس العديد من المتطلبات الزام هنا طالما قال لك بقى. وطبعا كانت الفكره ايه؟ ان قبل القانون قبل سوكس والله كان قال لك انه ايه؟ قال لك ان المهنه قويه، كل المهن، مهنه المحاسبه، مهنه المراجعه الداخليه، مهنه المراجعه الخارجيه. فبانت ان المهن مش قويه قوي للدرجه دي بدليل الايه؟ الوقوعات الكبيره اللي حصلت والافلاسات الضخمه اللي حصلت. فقال لك ان المهنه المفروض تكون كيان محترم يحافظ على مصداقيه اعمال اعضائه قدام الببليك. اه ده فكره المهنه. فلما شاف ان المهن المختلفة المتمثلة في مهنة الاكاونتينج باصداريات من الفاسبي، مهنة المراجعة الخارجية المتمثلة في الاسبي ومجموعة المعايير الصادرة اللي هي الجاز، مهنة المراجعة الداخلية والاي اي اي واصداراته، لقي ان العملية طب ازاي وقعت الشركات دي والمهن دي المفروض انها قوية. ففهم امبلايتلي ان المهن دي ما كانتش قويه بالدرجه دي ولا الستاندرز قويه بالدرجه دي. فطبق شعار بيدي عمري لا بيدي. الله ده المهنه المفروض تطبق شعار انا اذبح العضو بتاعي واديله الزامات مهنيه عشان يبقى شكله حلو في خدمه البابليك. طب المهنه ما عملتش، فكان لازم يدي عمري تتدخل اللي هو المشرع. فلما المشرع الامريكي لان قانون يعني كونجرس، كونجرس يعني مجلس تشريع، يعني معناها فرض، يعني معناها امور مفروضه على المهنه. طب ليه؟ نظرا لضعف المهنة. يبقى المهن المختلفة حطت بقى الزامات، فعشان كده حط الزامات على البورد اوف دايركتورز، حط الزامات على السينيور، واكثر الزامات حطها على السينيور على المانجمنت بصفة عامة. ريكوايرمنتس امبوزد المفروض يس. يعني هقول لك مثلا على سبيل المثال لما شركة مثلا زي انرون، الانرون يكون مجموع الاصول بتاعتها اوفر ستيتد ب 600 مليون دولار. ومكتب عارفين مين المكتب اللي كان بيراجعها في الوقت ده؟ ارثر. وكان ارثر، ارثر كان 3500 فرع عامله داخل امريكا. ويطلب من ارثر ورينا الوركينج بيبرز اللي بتقول ان فات عليك 600 مليون جنيه تضخيم في اصول انرون على سبيل المثال عشان يرفع الفير ماركت فاليو للسهم بتاعها، وده مش حقيقه، ويخفي قروض لاعضاء مجلس الاداره، ويخفي كونسلتيشن رهيبه كانت رايحه من انرون وولد كام وبرملات ورايحه فين؟ لارثر. 65% من ايراد ارثر اساسا في السنه دي كان كونسلتيشن. يبقى معناها الاندبندنس بتاع الاوديتور ما كانش موجود اساسا. فقالوا لا يا حبيبي. وكان ارثر في يوم من الايام وانتهى بين يوم وليله 3500 فرع معظم الشركاء دخلوا السجن واتفكك ال 3500 فرع. فعشان والشركات طبعا انرون هو الاخر كلها اشهد افلاس. فكلفت الاقتصاد الامريكي في عدم مصداقيته لانه اتضحك على المساهم في البورصه بمعلومات قادته ارتفاع مش حقيقي على ثمن الاسهم لهذه الشركات فاشترى متضرر. فعشان كده دي كانت كارثه في الاقتصاد الامريكي في الوقت طبعا. ودخول السجن دي مسؤولية جنائية اساسا. ده كان ايه هو اللي ياخد 5 سنين؟ ده في اعضاء دخل السجن 20 سنة. دلوقتي بعد وجود ما هو معظم الشركة النضاف راحوا انضموا بعد كده البيك فورس خلاص ما بين بيك فورس يعني مش ايرنس لوحده ما توزعوا يعني هم توزعوا على البيك فورس برايس شفت الكلام بتقول ايه مزاد على الخبرة اللي ما دخلوش سجن ده يقال في الوقت ده اني مرتب يا لهوي الريفيرنس بيسموهم خدت معظم العملة بتاعت عرصة يا نهار اسود ما طبيعي ده المفروض شريف ويبعتوهم بياخدوا تدريب 6 أشهر على احكام سوكس المفروض يعني سوكس ده تنطبق احكامه هنا في مصر ده المفروض يعني بس البيئة المصرية مش مؤهلة لده تأهيل كامل فعش كده يعني ايه انترنت كنترول يعني ايه انترنت كنترول انتوا غيرتوا التقرير في منطوق التقرير شوف المهنة بتستجيب بس استجابت من سنة 2002 الاستجابة دي من كام من 2-3 شهر بتعدل بتعدل في ايه في نص التقرير الستاندرد اوديتورز ريبورت الاكسترنال هو مش غير هو زود الالتزامات والريسك اسسمنت عالي بيها قوي بحيث انه هو غير الفكره انتوا يا جماعه بتعلنوا انه الفاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد بالظبط هو عملوا دورين فوق بعض انت مش بتعمل بريزنتيشن او مش بتعمل نوع من تقديم الاوبينيون على الفاينانشال ستيتمنتس فيرنس انت كمان مطلوب منك شكل انترنال كنترول ما هو دي حته ده ما هو ده العمود الفقري اذا كان الانترنال كنترول واقع انت بتتكلم على فاينانشال ستيتمنتس ايه طب حتى لو طلعت سليمه النهارده ما هي على راي سامي في البريك كان بيستخدم مصطلح حلو لك هي شركه ملايكه الانترنال كنترول هو العمود الفقري وقوع الانترنال كنترول معناها ان كل الريلايبيليتي بتاعت الفاينانشال ريبورتنج في الضياع ما حصلتش السنه دي تحصل السنه الجايه واللي بعدها فكان لازم سوكس يشخص فكره الايه الانترنال كنترولز ومسؤوليه المانجمنت عليها وواجب الاوديتور حواليها والريبورتات اللي تطلع عليها والديسكلوجر اللي لازم كل الكلام ده كان ايه يجمد شويه هو قانون لدعم فكره الثقه في الانترنال كنترولز وبس نوع من الاسكس على اداء اعضاء مجلس الاداره لان اعضاء مجلس الاداره كانوا بياخدوا قروض بالملايين تحت الريليتد بارتي ترانزاكشنز وكانت بتتخفي واحيانا كانت بتتعدم وما كانش عليها انترست او الانترست بتاعتها كانت نومينال يعني زايده قوي فعشان كده كل الريليتد بارتي ترانزاكشنز في الافصاح النهارده واجب الافصاح عليها او ريكويرمنت على البورد اوف دايركتورز طبعا هو في ريكويرمنتس كتير بس انا اجيب لك تاتش هاي كده صغيره جي سكشن 301 من ساكس من ساكس اوكسلوريا ادرس اهتم بالاكتيفيتيز اوف ذا بورد وابتدى طبعا يدعم دور الجفرنس للبورد اكثر واكثر اتكلم كتير في الحته دي هو ودعم دور البورد اوف دايركتورز في مجال الجفرنس والاوفر سايت فانكشن على الانترنال كنترولز But it does not require the board to approve a choice to accounting methods. يعني بيسموها accounting methods الطرق المحاسبية اللي بتعد عليها القوائم المالية الخارجية. يعني مثلا الفايفو اللايفو الويتد افريج على سبيل المثال في المخزون الايكويتي ميثود ولا الكوست ميثود بالنسبة لتقييم الاستثمارات الكومبليتد كونتراكت ميثود ولا البرسنتج اوف كومبليشن وانت بتتكلم على مشروعات طويلة الاجل هو مش لازم يعمل ابروفل على هو ممكن يدخل ويقترح البورد اوف دايركتورز لكن مش لازم في النهاية يوافق على الاكاونتنج ميثودز الذي يختار الاكاونتنج ميثودز حقيقة ودي مسؤوليته ومسؤوليته الثبات فيها هو مين؟ المانجمنت تمام اند بوليسيز رذر ولكن على عكس كده ات ماي اسيست يعني البورد اوف دايركتورز ممكن يقدم اقتراحات يساعد المانجمنت ان تشويس اوف ميثودز اند بوليسيز اللي هو الاكاونتنج ميثودز والاكاونتنج بوليسيز عشان كده سوكس بروفيشنز احكام سوكس بالرغم انها دعمت دور الجفرنس اللي عند البورد اوف دايركتورز وانشات مفهوم الاوديت كوميتي الا انها دو نوتريك بلاش انشات لان مفهوم الاوديت كوميتي منشا من سنه 76 اساسا من ساعه ما نيويورك ستوك اكسشينج اساسا اشتغل ده ولكن هو دعم مفهوم الايه الجفرنس اند دو نوت ريكواير ذات ذا بورد ابروفز التشويس للاكاونتنج ميثودز اند بوليسيز اللي بتختارها المانجمنت الريكويرمنت اللي يهمني في الامتحان هو الريكويرمنت اتنين ده. ده اقوى ريكويرمنت. ويمكن تلاتة كمان اطار الاوديتورز فيه، لكن اتنين قوي قوي. اتنين انقسم لحتتين، سيكشن 404 ورول 302 بكل الايه الريجوليشنز اللي طالعه من السك عشان تعمل هذا 302 او 302. سيكشن 404 regarding the internal control and report على internal control. سيكشن 404 حوالين حاجتين، واجب الانترنال كنترول مين يعمل بي استابليشمنت ومين يعمل عليه ريبورتنج. طبعا دي مسؤوليات لمين؟ مانجمنت صريحه. سيكشن 404 requires، هنا require يعني الزم بقوه قانون بقى، مانجمنت واحد تو استابليش انها تحط and document. شوف بقى التوصيف هنا مهم جدا، يعني الانترنال كنترول يبقى document، ما يبقاش verbal، ما يبقاش شفاهة، ولكنه يبقى documented. internal control procedures اتنين to include in their annual report. مفهوم الانيوال ريبورت ده مفهوم من زمان معروف، من سنة 33، من سنة 34 تحديدا. الانيوال ريبورت معناها التقرير السنوي اللي بيروح منه صورة لمين؟ لهيئة سوق المال، وصورة منه للجمعية. الانيوال ريبورت جوه الانيوال ريبورت ده في طبعا حاجات كتيره زي المانجمنت ديسكشن اند اناليسيس والبيسك انفورميشن باكج، حاجات كتيره قوي، ومنه الفاينانشال ستيتمنتس. الانيوال ريبورت كان بيروح منه صوره لهيئه صوره راس المال طبيعي للسك. طلب منها القانون بقى انه في الانيوال ريبورت اللي جواه الفاينانشال ستيتمنت وجواه حاجات كتير تو انكلود بقى ان المانجمنت تحط فيه ايه تاني. تو انكلود ا ريبورت، تحط ريبورت عن ايه؟ on the company's internal control فيما يتعلق بالفاينانشال ريبورتينج. هو ما بيتكلمش بقى على الاوبريشنال ولا بيتكلم على ايه النواحي الاخرى، بيتكلم على كل ما هو طالع في القوائم الماليه من ارقام. اكيد في كنترولز كانت بتحمي سلامه هذه الارقام، فانت بتحط في الانيوال ريبورت القوائم الماليه، يبقى تدينا تقرير عن حاله الانترنال كنترول في مجال الفاينانشال ريبورتينج عشان نعرف مصداقية القوائم المالية اللي انكلودت في الانيوال ريبورت ده. The report is to include، وعلى الريبورت الذي يرفع في الانيوال ريبورت ده ان يشمل على a statement of management responsibility، يعني المانجمنت تقول هي صراحة في الريبورت انها مسؤولة. a statement بيقول ان المانجمنت مسؤولة عن الانترنال كنترول، يعني ان يذكر الريبورت صراحة مسؤولية المانجمنت عن الانترنال كنترول، وان المانجمنت عملت اسسمنت سواء بنفسها او سواء عن طريق الانترنال اوديتورز، ده موضوع تاني، بس المانجمنت لازم تقول ده بناء على اسسمنت عملناه للانترنال كنترول للإفكتيفنس اوف ذا انترنال كنترول. وهذا الإفكتيفنس او الاسسمنت للانترنال كنترول المشروع بالريبورت ده يتم ايه؟ سنوي. يتم ايه؟ سنويا على الاقل. يعني معنى كده لان الانيوال ريبورت سنوي، فاذا الريبورت اللي انا هكتبه سنوي وهقول الكلام ده سنويا فيه. As of the end of the most recent fiscal year، في نهاية السنة اللي لسه خلصانة. الانيوال ريبورت بيروح خلال 90 يوم، يعني التعليمات السك قالت ان الانيوال ريبورت معاده 3 شهور على الاقصر بعد انتهاء السنة الايه؟ المالية. لو انتهت سنة 2007 يبقى اقصى وقت تقدم فيه الانيوال ريبورت هو ايه؟ 90 يوم لاحقا لذلك. تمام؟ وبالتالي لازم الانيوال ريبورت ده يتعمل في خلال 90 يوم على نهاية السنة المالية. تمام؟ of the fiscal year. كمان على الريبورت تو ايدنتيفاي، يعني على المانجمنت ان تحدد ايه هو الفريم ورك اللي انتهجته، المنهجية اللي مشيت وراها. Identification of the framework used to evaluate the effectiveness of the internal control. هل خدت المنهجية بتاعتك منهجية تفصيلية قولها، او اذا كانت منهجيتك زي ما قال الكوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز اللي هو الكوسو، يبقى ماشي. الكوسو على فكرة قوية جدا. ليه؟ لان اللي حط فيها معايير الكنترولز بيعتبروا اكبر 5 مؤسسات في الفكر بتاع الكنترولز على مستوى امريكا. الاي اي سي بي اي نفسه، الاي ام اي اللي هو الانستيتيوت اوف مانجمنت اكاونتنتس، التريبل اي اللي هو الامريكان اكاونتنج اسوسيشن، ودي واحده كبيره مش صغيره، والاي اي اي والاكزيكتيف كوميتي اللي كانت قبل الفاسبي ما يطلع في السبعينيات كانت مشتركه في الكلام ده، اللي هي الاي اي سي بي الاكزيكتيف كوميتي بتاعته. يعني السبونسرنج اورجانيزيشن اللي حطت الفريم ورك لكوسو ما هي سهله، وبالتالي حطت منهجيه قويه جدا. فاذا انتهكت يا مانجمنت وانت بتقولي على قوه الكنترولز انها وفقا لمنهجيه الكوسو، قولوا لكن وفقا لمنهجيه ثانيه حدد لنا المنهجيه such as a كوسو ريبورت and a statement، ويجب ان يذكر الريبورت صراحه and a statement that the external auditor اللي هو المراجع الخارجي has issued an attestation report، يعني شهاده، شهاده يعني تقرير، تقرير يشهد فيه على on management assessment، يعني ان تقرير مراقب الحسابات قال رايه في الاسسمنت بتاع الانترنال كنترول اللي قالته المانجمنت. يعني المانجمنت قالت ان احنا عندنا كنترول قوي بيدي ريزنبل اشورنس، فقلنا في التقرير بتاعي كمانجمنت وقد اصدر تقرير مراقب الحسابات بناء على تقييمنا لنظام الرقابه الداخليه وقال فيه ايه. شو بقى يعني معناها راينا احنا وراي مين كمان؟ وراي الاكسترنال اوديتور في الاسسمنت بتاعنا، كل ده في التقرير. Because of this requirement وعشان هذا المطلوب there are two audit opinions، طبعا two external audit opinions في الوقت الحالي بعد ما ظهر سوكس. الاكسترنال audit opinion اولا يتعلق بالفيرنس للفاينانشال statements in conformity with GAAP. الاوديت opinion الثاني حوالين اذا كان الانترنال كنترول بيدي ريزنبل اشورنس او لا. يعني معنى كده ان الاكسترنال اوديتور بيعمل اتنين اوديت اوبينيونز، واحد قائم على الفاينانشال ستيتمنتس والتاني قائم على الايه بالظبط، وانا اذكره كمانجمنت الاوبينيون بتاعه. وان اون ذا انترنال كنترولز، طبعا هنا بنقصد الاوديت اوبينيونز الاكسترنال، خلي بالك كده ماشي لسه الانترنال. وله ان يختار، وله ان يختار من النون فاينانشال ما يراه ضروريا لاتمام عمله. يعني دي تعليمات الساس في الحته دي، قال فيها مينلي اساسا رايه في الانترنال كنترولز ريجاردنج فاينانشال ارياز اند ماست كونسيدر ذا سيجنيفيكانت امباكت اوف نون فاينانشال اف ان. يعني اذا وجدت سيجنيفيكانت امباكت على نون فاينانشال هو اللي يدور عليها، ودي حته ديو ديليجنس او بنسميها ايه العنايه المهنيه الواضحه، لكن مينلي مينلي على الاجزاء الايه الفاينانشال. تمام، مش احكام سوكس الابديت، الريجوليشنز اللي بتطلع من السك بتعمل ابديت، لكن احكام القانون هي هي الريجولتوري ايجنسي. لا لا ما اتغيرش القانون ده على فكره، ما اتناقش في عجاله، انا بقول لك قعد حوالي 12 شهر في الكونجرس يتناقش قوي، بس هي الفكره ابتدت بقى تكمل وتقوي منه تعليمات هيئه سوق راس المال السك، فخلت كيانه قوي قوي. عشان كده معظم الريجوليشنز اللي جايه تكميل لعمل سوكس، فعشان كده ما اصبحش القانون لوحده والريجوليشن اللي معاه. And one on the financial statements، دول الرأيين اللي بيقدمهم الاكسترنال اوديت. Regarding management responsibility، طب ما هي دي كلها مسؤوليات على مين؟ على المانجمنت، التقرير ده ونظام الرقابه الداخليه على المانجمنت. Regarding management's responsibility for annual assessment of internal control and public report، public report يعني report اللي طالع في الانيو report اللي بيروح للبابليك للجمعيه العامه، الصوره منه بتروح لاي صوره راس المال والصوره منه بتروح للجمعيه العامه. On internal controls من واقع section 404 of the Servants Auxiliary Act in some organizations بيحصل ايه بقى؟ هو المسؤول في الاخر ان المانجمنت طلع report بناء على assessment، القانون قال كده، يقول لك والله في بعض الحالات ان الاسسمنت ده بتعمله المانجمنت نفسها. ما هو في سيلف كنترول اسسمنت، ما احنا خدنا في سيلف كنترول اسسمنت، وفي بعض المنشات الثانيه بتكلف الانترنال اوديت ديبارتمنت بايه؟ بانها تعمل انيوال اسسمنت، بس عليها انها تعمل ايه؟ تاخده وتحطه في التقرير مباشره، ولا لازم تعمل له كونسدريشن؟ لانه في الاول وفي الاخر هيصبح مسؤوليه مين؟ العقد ولا المانجمنت؟ تمام. عشان كده بيقول لك بقى في شأن التطبيق بتاع الانيوال اسسمنت للكنترول ده، In some organizations, the work of internal auditors may form the basis for a management assertion, لتأكيد المانجمنت في التقرير بتاعها about the internal control. يعني بقول لك في بعض الorganizations اساس التأكيد اللي هتقوله المانجمنت في التقرير مبني على الاسسمنت اللي عمله الانترنال اوديتورز اللي هو مبني على شغلهم. قمة. While in other organizations, internal auditors may be called upon to evaluate management assessment. يعني معنى كده ان المانجمنت تعمل assessment يبصوا فيه الانترنال اوديتورز يقولوا لها والله ده متمشي مع ايه؟ مع التقييم بتاعنا احنا او مع شغلنا اللي احنا شفناه واحنا بنعمل التاسكات خلال السنة. ده مش معناه انه بيتعمل اتنين assessment وان كان ذلك ممكن. يعني ايه؟ يعني مش مطلوب كل سنة والقانون ما كلفش سنويا يجب على الادارة انها تعمل assessment انفرادا عن الاوديت. لا ما حدش قال كده. العملية سهلة. العملية يا اما الانترنال اوديتورز يعملوا اسسمنت وهم ليهم الرؤية لانهم يجيبوا تاسكات طول السنة. او المانجمنت مش مطمنة او حالة الانترنال اوديت فانكشن ضعيفة فعلى المانجمنت انها تعمل اسسمنت لان المسؤولية هتقع عليها. ما يتعارضش اذا اتعمل الاثنين بس كوستلي ما يتعارضش. ولكن في معظم الاحوال اللي بيحصل المانجمنت بتعمل اسسمنت وتبعته للانترنال اوديتورز تقول لهم ايه رأيكم في ده؟ هنا في واجب على الانترنال اوديتور ولا لا؟ ان يبدي الرأي بتاعه على الاسسمنت اللي قالته المانجمنت ولا هيغرقها صح ولا غلط؟ تمام؟ Thus the internal auditor's role دوره بقى ده إدارة may vary يعني يا اما يعد يا اما يقول رأيه في اللي اعد من assessment بقى vary يختلف regarding the compliance with احكام المعيار احكام الرول 404 of the Sarbanes Auxiliary Act. لكن الرول 404 لم تكلف الانترنال اوديت ديبارتمنت بان هي اللي تعمل الاسسمنت تكلف المانجمنت بذلك. الاورجنايزيشنز في المنشآت بقى وير مانجمنت تو كوندكت اتس اون اسسمنت اللي هي بتقوم بقى بالاسسمنت بنفسها اوف كنترولز از ذا بيسس فور ان اوبينيون ذا انترنال اوديتور رول دوره بقى هنا with respect to internal control is to evaluate ان يقوم بتقييم المانجمنت assessment and ما يدعم هذا assessment من documentation عشان management توصل لهذا assessment. يبقى ده دور تريد ان تقرا حلو بقى بيتعارض لا هو ممكن يشترك معاه ممكن يتعمل انعزالا يعني شوف الفكرة مفتوحة حتة الاسسمنت ولو انه احنا ما نقدرش نتخيل ان الانترنال اوديت اكتيفيتي ما بتعملش اسسمنت كامل لشركة بتعمل لكن القانون لم يكلف صراحة الانترنال اوديت اكتيفيتي لذلك وهنا في دور الانترنال اوديت اكتيفيتي اذا اتعمل سيلف اسسمنت باي مانجمنت اتعمل سيلف واتعرض على الانترنال اوديتورز عليهم يقولوا هل ده سليم او لا وفقا ليه ان هم شايفين الصوره طول السنه ويبحثوا الدوكيومنتيشن بتاعهم لانه في الاخر المانجمنت هتاخد الراي اللي عملته ده وتحطه في التقرير فممكن يغرق المانجمنت لو ما هياش ايه متمشيه صح. طب افهموا طب حلوها وبعد كده نتناقش اللي هم السؤالين الجايين هم سؤالين ما هو السوكس مش في مصر احنا ما عندناش سوكس هنا ما هو لازم طبيعي يعملوا عشان الانيوال اسسمنت عشان الانيوال ورك سكادول بتاعه فلازم يعمل انيوال لا السوكس ماشي كده السوكس قال المانجمنت تحط الاسسمنت بتاعها في الريبورت ما قالش اللي هتعمله المانجمنت اللي ممكن تعمله المانجمنت او تتعمل بناء على الانترنال اوديت اكتيفيتي وبالتالي الانترنال اوديت اكتيفيتي تعرضه على المانجمنت ما حطش واجب تكليف ان الانترنال اوديت كده تعمل ما ده المهم بقى في النقطه سهلة. هتلاقوا بعض الأسئلة مش حاطط لكم حواليها أرقام عشان هي مش من جلايون اللي انتوا بتذكروها. لا في مثلا الأولاني وان التاني مش حاطط لك عليه رقم لأن مش هتلاقيه في وان ورفتو. من الأسئلة دي؟ لما تيجوا تستعدوا لا مش قوي، هو سؤال سؤالين يعني مش للدرجه دي يعني. هيرجعوا الكلام التاني ولا ايه؟ طبعا بس انا بختار حاجات ريليفنت يعني، في حاجات كتيره في السي بي تكليفات على اكسترنال اوديتور يعني ما حدش يحل من غير ما انا بس اقوله، لان في حاجات ممكن تروح على غلط فيها والحاجات التانية. طيب رول بقى 302 دي اسمها رول ديسكلوجر. ديسكلوجر حوالين الانترنال كنترول اللي هو صفحة 611 سيكشن 302. لسه احنا تحت مسؤوليات مين يا جماعة؟ المانجمنت. دي بقى الرول اللي هتدخل المانجمنت السجن. والله عشان كده مرتب الشيف اكزيكتيف اوفيسرز والشيف فاينانشال اوفيسرز بعد سوكس زاد 5 أضعاف. لا هناك ليه؟ لانه كتير قوي قدم استقالته لانه خاف هيدخل السجن كده، فقال لك لا في المعروض القليل زود الثمن لان احكام سوكس كانت ناشفه. سكشن 302 اوف ذا سيرفنتس اوكسلوري اكت ده بشان حاجتين: كوارترلي فاينانشال ريبورتنج اند الديسكلوجر. والانوال برضه الديسكلوجر هي بصفه عامه على الديسكلوجر. سكشن 302 اوف سوكس اوت لاينز يعني اوضحها ذا كوربريت ريسبونسبيلتي مسؤوليه الكوربريشن الشركه فور فاينانشال ريبورتس. فور ايه؟ فاينانشال ريبورتس يوصل بيها ايه؟ القوائم الماليه فاينانشال ريبورتس. تمام. جت السك بناء على احكام 302 واصدرت مجموعه. السك بتصدر ريجوليشن ما اسمها ريجولتوري ايجنسي، القانون خول لها الحق لانها تصدر تعليمات، هذه التعليمات تنفيذ الاحكام قانون. فجت اصدرت مجموعه القواعد الاتيه، يبقى دي قواعد اصدرتها السك بناء على البروفيجنز بتاعت سكشن 302. ذا سك هاز ايشود هيئة رأس المال صورة رأس المال issued guidance إرشادات to implement the act لتنفيذ القانون as adopted. سيك rules كان الثلاثي رول 13 على ايه؟ رول 14 رول 15 وعلى دي ورول 4 وعلى دي 14 يعني دي منها سب سب سب سب لغاية 14 ما لناش دعوة. مجموعة الرولز دي قالت ايه؟ الزمت require an issuer's principal executive officer اللي هو مين؟ chief executive officer. البرنسبال هو النائب، يبقى اللي هو العضو المنتدى، العضو المنتدى ده اللي فوق. مين تاني؟ or officers لو كانوا اكتر من عضو يبقى هم دول كبار قوي. The principal financial officer اللي هو مين؟ CFO. تمام. Or officers لو كانوا اكتر من واحد، لو كانت عملية متقسمة. Or persons performing similar functions يعني شركة لو غيرت افرض الشركة غيرت هيكلها التنظيمي عشان تهرب، او كل من يمارس مهاما عشان ما تستقبلش الشركات فتغير في الهيكل التنظيمي. تمام. تقول لك مش هتنطبق علينا. تو سيرتيفاي ان يشهد ان ايش كوارترلي اند انيوال ريبورت. الكوارترلي ريبورت اللي بيروح للسك والانيوال ريبورت اللي بيروح للسك. الكوارترلي ريبورت دوت اللي هو كل ربع سنه. السك طلبت كام؟ كوارترلي ريبورت طلبت 3، الربع الاول الثاني الثالث، لكن الربع الرابع لا ليه؟ لان الربع الرابع بيبقى سنة كم؟ ماشي. يبقى ان هم يشهدوا في كل كوارترلي وكل انيوال ريبورت اللي هو رايح للست. Including transition reports. حتى في الريبورتات الانتقالية. لان في حاجة اسمها periodic reports. لو حصلت بعض الاحداث الهامة. زي تغيير مراقب الحسابات. زي استقالة عضو مجلس الادارة. اللي بيسموها transition reports. ان هم يشهدوا. Filed يعني اللي رايح عليه. Or submitted by the issuer. اللي طلع من الاشور اللي هي طلع من الكوربوريشن يعني. يقصد بالاشور يعني الاشور للسيكوريتيز عشان كده هو خاضع لاحكام القانون. تمام. اندر القانون 34 اكت اللي هو بتاع التريدينج. Regarding the securities exchange. Among other things يجب ان هم يشهدوا على الاربع حاجات دول. يبقى الشيف اكسكيوتيف اوفيسر اور اوفيسرز، الشيف فاينانشال اوفيسر اور اوفيسرز، يجب في كل كوارترلي اند انيوال ريبورت ان تشمل شهادتهم الاتي: واحد ان هم مسؤولين ان هم ار ريسبونسبل فور استابليشينج تاسيس اند مينتينينج الحفاظ على ديسكلوجر كنترولز يعني ان الافصاحات عن كل ما هو كل disclosure controls and procedures. وده تعريف ما جابوش الا ايه سورتس اساسا نيو definition defined term reflecting the concept of controls and procedures related to disclosures التي تتعلق بالdisclosures embedded الموجودة في نص السكشن 302 of the act فور ذا ايشو. يبقى معنى كده ان هما واحد هما اللي بيعملوا استابليشمنت للديسكلوجر دي. عشان كده بتتحط لجنه كبيره اسمها ديسكلوجر كوميتي. يبقى في لجنه كده اسمها ديسكلوجر كوميتي ومسؤوليتها انها تراقب على هذه الافصاحات وتو مينتين سلامه هذه الافصاحات لان في الاخر دول هيمضوا الراسين الكبار في الشركه اللي هما تشيف اكزيكتيف والتشيف فاينانشال هيمضوا. فالديسكلوجر كوميتي لازم تراعي الاستابليشمنت والمينتيننج على هذه الديسكلوجر. اثنين هاف ديزايند ان التشيف اكزيكتيف اوفيسر والتشيف فاينانشال اوفيسر نيابه عن الايشور نيابه عن الشركه لازم يشهدوا ان هم ديزاين such disclosure controls and procedures للتأكد that material information is made known to them ان لو حصلت حاجة مهمة لو حصل شيء مهم في الشركة يبقى هذا الشيء المهم نما الى علمهم لان هم مش قاعدين راس بطاطساية particularly وخاصة during the period in which the periodic report is prepared. لو البريودك ده ربع سنة خلال الربع سنة او لو هو سنة خلال السنة البريودك بس طعم الربع او النهاية. يبقى معنى كده نمرة اثنين ان هم يعملوا ايه ان في ديزاين كويس لكنترولز وبروسيجرز بتخلي الماتيريال ايوه بالظبط كده يحصل ايه تنمو الى علمهم. تمام. ثلاثة ان هم هاف ايفاليويتد قيموا قاموا بتقييم the effectiveness of the disclosures اللي اتعرضت عليهم لان انا بقول لك في disclosure committee فعشان كده هم حطوا النظام وبالتالي هتتعرض عليهم مجموعه من مخرجات النظام هم هيشهدوا عليها في التقرير بس هم لازم قبل ما يشهدوا عليها ما يمدوش على المغمض ان هم هاف ايفاليويتد the disclosures control and procedures as of the date خلال ايه 90 يوما prior to filing date 90 يوم prior to filing date خلي بالك من الجمله الفايلنج ديت حاجه من اتنين التقرير الربع سنوي الفايلنج ديت بتاعته شهر ونص من نهايه الربع التقرير السنوي الفايلنج ديت بتاعه ده شهر ونص ايه ثلاث شهور بعد نهايه السنه فهو سواء بقى انت عارف دي معناها ايه؟ عارف دي معناها ايه؟ يعني انت لو بتتكلم على الكوارتر الاولاني ادي الكوارتر الواحد المفروض الفايلنج ديت بعد 45 يوم معنى كده ان هو لازم قبل الفايلنج ديت قبل البحث بكام يوم؟ ب بتسعين يوم. يعني في نص الكوارتر الاولاني يطلع الايه التقرير بتاعه. يطلعوا عن ايه؟ يطلعوا عن الكوارتر اللي قبليه والفترة دي. طب نهاية السنة، نهاية السنة تخلص هنا، الفايل الجديد بعديها ب45 يبقى ب90 يوم. يبقى هنا 90 يوم قبل الفايل الجديد، يعني في 31 ايه؟ ديسمبر 31. يعني معنى كده مع نهاية السنة المالية لازم التقرير دوت يكون جاهز. مش مع صدور الانوال ريبورت. تمام؟ يعني معنى كده ان هو يفهم من كده ايه؟ ان التوقيت دوت معناه انه مش هيتحط في الانوال ريبورت. دي معناها بيطلع بشكل مستقل على الانوال ريبورت ولوحده. يبقى معنى كده انا كده بتكلم بحالة الكنترولز في تقرير مستقل. هذا presented in the report their conclusion اللي هما ما توصلوا اليه ان الانترنال كنترول effective ولا لا. About the effectiveness of the disclosure controls and procedures based on the required evaluations اللي في الخطوة رقم 3، لان هما must evaluate، يبقى لازم يقول رأيه في الevaluation وبناء عليه هما واثقين ولا لا في ال disclosure controls. Responsibility for applying these rules واقع على مين؟ دي مش واقع على الانترنال اوديت، مش واقع على البورد اوف دايركتورز، دي واقع على مين؟ على الايشورز مانجمنت. مين للايشورز مانجمنت؟ دول من السينيور مانجمنت اللي بتتكلم عليهم، اللي هو تشيف اكزيكتيف وتشيف فاينانشال. These rules must be fulfilled. Fulfilling يعني معناها ايه؟ يعني ايه؟ تنفذ، التنفيذ. يعني مسؤولية تنفيذها على مين؟ مش على الاوديت. مسؤولية تنفيذها على الاثنين اللي احنا اتكلمنا عليهم. By an issuer's principal executive officer or officers and the principal financial officer or officers or persons performing similar functions. The role, the door of the principal executive officer اللي هو يعمل certification and the certifying officers اللي هم هيمضوا بعد كده in disclosing fraud to the issuers auditors and the audit committee. يبقى هنا هو قال في الفقرة التانية ايه؟ قال في الفقرة التانية have، ارجع للفقرة التانية عشان دي الرول ده مسترد من الفقرة التانية. have designed ان هم قاموا بتصميم disclosure controls بحيث انها تعمل ايه؟ and procedures التي تؤكد، طبعا تؤكد لهم بشكل معقول، to ensure ذات ان material information ومنها الماتيريال ايه؟ ومنها الفروض مش الماتيريال. اي فروض طالما هذا الفروض وقع عن طريق كي اوفيسر لازم يكون عارفين، مش مهم الماتيرياليتي فيه. لعبة الماتيرياليتي على الفروض اللي ممكن يحصل تحت عند موسط صغير، لكن فروض عند برينسيبال اكسكيوتيف كبير سواء ماتيريال او مش ماتيريال لازم نظام الديسكلوجر كنترول يكون عارفين ويقولوا عليه. لازم is made known to them particular، خلاص is made known to them يعني وصل الى علمهم. بناء على كده لما طلعت هنا الريكوايرمنتس ده قال ايه فيه؟ ركز في الريكوايرمنتس ده قوي. according to SEC rules السابق الكلام عليها، زي اللي هما اللي Chief Executive Officer والبرنسبل Financial Officer or Officers مالهم بقى have a responsibility to disclose، عليهم الايه؟ المسؤولية بقى any fraud، معلش كبير ولا صغير. يبقى نظام الديسكلوجر كنترولز يجب ان هو يجعلهم ينمو الى علمهم اي فرود، اي فرود وقع عن طريق مين؟ اي فرود كبير او صغير وقع عن طريق كبار. تمام؟ all fraud whether material or not that involves مين؟ management. يبقى طالما المانجمنت دخل في هذا الفروض يقصد المانجمنت الكبار مش موظف في قاع الهيكل التنظيمي. or other employees اللي ليهم يبقى المانجمنت او other employees who have a significant role في الانترنال كنترول، لان فروض عن طريق واحد دي significant role معناها ان كيان الشركه متخربة، صح ولا غلط؟ تمام. internal auditors responsibility، اما فيما يتعلق بقى بمسؤوليه الانترنال اوديتورز regarding processes over quarterly financial reporting as stated in the new requirement للسيك لصوص يعني. The internal auditors ممكن يعملوا ايه؟ واحد initial designer للبروسيس، اللي هي ايه البروسيس دي؟ انشاء النظام بتاع الديسكلوجر كنترول اللي هيأكد الاربع خطوات اللي هيمضي عليهم ويعني المسؤولية الكاملة للشيف اكزيكتيف اوفيسر والشيف فاينانشال اوفيسر. يبقى initial designer لانه هو كلفهم في الخطوة رقم واحد ايه؟ لو انت خدت بالك are responsible for establishing and maintaining. يبقى ممكن طبعا الناس دي ما هيش ليها في التنفيذ، صح ولا غلط؟ فممكن يطلبوا من الاداره وممكن يطلبوا من الانترنال اوديت اكتيفيتي لو سمحت يصمم لنا نظام علشان يضمن لنا كنترولز تتعلق بالديسكلوجر. يبقى ممكن يكون الانيشال ديزاين، ممكن يكون بارتيسيبنت في الديسكلوجر كوميتي، يعني ممكن تتشكل لجنه اسمها لجنه الديسكلوجر كوميتي وممكن هم يكونوا اكتف بارتيسيبنت فيها. او نمره ثلاثه كوردينيتور، يعني منسق، يعني لايزن، حلقه وصله، حلقه ربط، لايزن بين مانجمنت اند اتس اوديتورز. يعني معنى كده ان ممكن الشيف اكزيكتيف والشيف فاينانشال يكلفوا المانجمنت وفي نفس الوقت مع اشراف من مين؟ من الانترنال اوديتورز. يعني معنى كده انه ممكن النظام يتاسس كانيشال ديزاينر عن طريق الاوديتورز او يعملوا حلقه وصل، مفيش مشكله. او اندبندنت اسيسور، يعني المانجمنت تعمل هذا النظام على ان تقوم اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي ايه بالاسسمنت لكفاءه هذا النظام، لانه هيمضي بعد كده بناء على مخرجاته للرأسين الكبار اللي في الشركه. اندبندنت اسيسور اوف ذا بروسيس، بس ذا انترنال اوديتورز ما هماش كان نوت فولفيل. يعني ايه كان نوت فولفيل؟ يعني مش هم اللي هيمضوا على التقرير، صح ولا غلط؟ التقرير اللي هيمضي عليه قانون حدده خلاص في رول 302 سيك رولز كذا وكذا وكذا. These rules must be fulfilled، يجب ان تتم تستوفى by an issuer's principal executive officer or officer and principal من financial officer or officers او من يقوم بمهامهم. فهمنا فكرة؟ فعشان كده في disclosure committee. الdisclosure committee ما يمنعش ان الانترنال اوديت اكتيفيتي تكون بارتيسيبنت فيها، ما هو قال بارتيسيبنت، صح ولا غلط؟ فعشان كده في اخر صفحه في الديسكلوجر كوميتي يقوم سالك سؤال في اخر صفحه. يبقى ايه الديسكلوجر كوميتي؟ هي اللجنه اللي بناء على قرار يتشكل من مين؟ من الشيف اكزيكتيف اوفيسر والشيف فاينانشال اوفيسر، بناء على تكليف منهم تتشكل اللجنه دي. اللجنه دي هتبقى الاداره، خلي بالك هتبقى الاداره، ومعاهم ممكن يساهم كمان مين؟ بس لما يجي يساهم الانترنال اوديتور من المستحب بقى يكون مساهم بصفته واضح وفاقد للاندبندنس بتاعه، ولا يكون محافظ على الاندبندنس وشكله حلو علشان يبقى له الكلمة الكبرى في الموضوع. الاندبندنس مش كده برضه؟ عشان كده يسألك السؤال ده بقى، بيقول لك status of an ex officio، يعني ايه؟ يعني وضعيته بصفته انترنال اوديتور. وضعيته بصفته انترنال اوديتور يعني انا مش مانجمنت، انا انترنال اوديتور. status of an ex officio or unofficial، يعني ايه unofficial؟ يعني وضعيتي لما اشارك في اللجنه ان انا ما اكونش ليا فوتنج رايت، ان انا مجرد ان انا ابص عليكم واقيم الاعمال بتاعتكم عشان في الاخر اعمل بيها تقرير اعرضه. يعني انا مش هشترك في التصميم بشكل ايه يا جماعة؟ بالظبط كده. or an official member of the disclosure committee. تمام. normally اذا حطيت الانترنال اوديت ديبارتمنت بوضعية من الاتنين دول، يا اما نون فوتنج يا اما انك انت اساسا اكس اوفيشيو، يعني ايه؟ بصفتك التشيف اوديت اكزيكتيف بتاع الشركة. normally avoid which kind of problem اذا تم وضع الشيف اكزيكتيف اوفيسر في هذه اللجنه. افويد الديسكلوجر بروبلمز، لا ليه؟ لانه ممكن اللجنه كلها المنعقده تغيب عنها بعض الكنترولز فتظهر ديسكلوجر بروبلمز، صح ولا غلط؟ طيب انترنال كنترول بروبلمز، طب ما هي جايه، يبقى ممكن تكون في بعض البروبلمز في الانترنال كنترول وتغيب عن وعي اللجنه، ما هي لجنه ما هو مباشر برضه، صح ولا غلط؟ نمره دي اوديت كوميتي، ايه اوديت كوميتي بروبلمز؟ طبعا ما فيش علاقه في الموضوع. او نمره سي اندبندنس بروبلم، يبقى الهدف من تمثيله بذاته او نون فوتنج ان انا اتفادى اي مشكله مشكلة وقوع الانترنال اوديت تحت كسر الاندبندنس. تعال نقراها. Normally في الغالب the chief audit executive should be a member. Normally في معظم الشركات بتحطوا member in a disclosure committee. تمام. على consideration يعني يجب مراعاة بقى. Consideration should be given. لإيه؟ للي chief audit executive status في الكوميتي. وضعيته في الكوميتي ايه بقى؟ اي وضعية تنفيذية له تكسر استقلاله في الحتة. هو بيخافوا من النقطة دي. Chief audit executives that serve as a committee chairs. Committee chairs يعني ايه؟ يعني رئيس لجنة. يعني لو حطيناه نحطه ايه؟ يأس. والشير غالبا هنا بيبقى coordinator. يعني ايه coordinator؟ يعني اشوف بس العملية ماشية ازاي. تمام؟ or regular or voting member. كل ده يخوف بقى هنا. ليه؟ لان لو انا رأست اللجنة لو انا member بvoting right معناها حصل ايه؟ معناها ان كلمتي هتنفذ بشكلي ووضعيتي. يبقى ده وحش جدا في كسر الاندبندنس. Need to be aware of independence consideration. يعني معناها ايه؟ يعني خوف في وضعية الاستقلال. يرعب في وضعية الاستقلال. And are advised ومن المنصوح به وينصح to review ال IIA اللي هو Institute of Internal Auditors Standards and related practice advisories. ليه؟ لانه بالشكل ده قد تكسر الاندبندنس بتاعه. كيف الكلام بقى؟ for guidance and required disclosures. لكن الستيتس بتاعته يفضل ان تكون في اي مرحليه؟ status as an ex officio وضعيته اللي هو الانترنال اوديتورز بيسموه ايه؟ مراقب اعمال. مراقب اعمال. لكن ما اقومش انا بايه؟ بواضع member normally would not create independence problems. يعني would avoid يعني هتتحاشاها يعني مش هتوقعوا فيها. قدامكم 3 دقايق تجاوبولي على الاسئلة من صفحة 612 613. ماما كلهم سؤالين هم. ثلاث سقائل سهلين او صح؟ ستمية واتناشر. كوردينيتور منسق يعني معناها ان انا برتب الجلسة. يعني معناها ان انا بشوف الاعضاء بشوف الغلبة فين لكن مش اخذ قرار في املاء اللي انا اراه. التنسيق في الجلسة معناها ان انا بس بنسق العملية ماشية ازاي. رأي 5 في المانجمنت ان العملية تمشي كده ورأي 7 تمشي كده. ادي مثلا الكلام لفلان اسمع رأي فلان. التنسيق. او لايزن يعني حلقة الوصل. حلقة وصل. between management and its auditors. كم ريبورت ايه؟ دلوقتي المانجمنت ريبورت ممضي عليه بشأن الانترنال كنترول. الريبورت الثاني مش بشأن الانترنال كنترول. الريبورت الثاني الممضي عليه بواسطة الاثنين الكبار بشأن الديسكلوجر ريكوايرمنتس فيما يتعلق بالكنترولز. وان هم على معرفة كاملة بكل ما تبين لي من اخطاء حصلت داخل الشركة وخاصة الاخطاء اللي حصلت عن طريق مين؟ الكي اوفيسرز. اللي هي اي فروض تم عن طريق الكي اوفيسرز لازم يذكر صراحة. يبقى ده اسمه لجنة الافصاح بشأن الفروضات اللي ممكن تتسبب فيها الانترنال كنترول. يبقى شوف العنوان بتاع التقرير فين. يبقى التقرير رقم 2 بيقول احنا من مسؤوليتنا الكنترول وان احنا شفناه. التاني بيقول الافصاحات اللي ادهلنا الكنترول نمت الى علمنا وعارفين اللي حصل واللي حصل كذا. شوف فرق هنا كبير. وتوقيت التقريرين مختلف. التقرير بتاع 302 زي ما انا اثبتها لك من شويه بيروح قبل التقرير بتاع ايه؟ 404. لان التقرير بتاع 404 بيروح مع الانيوال ريبورت. لكن التقرير بتاع الديسكلوجر ده بيروح 3 مرات في السنه مع الانترم ريبورتس وبيروح المره الرابعه في السنه قبل الفايلنج ب 90 يوم يعني في نهايه السنه الماليه. فهمت الفكره ايه ازاي؟ طبعا بياخد بص بيقيم الوضع قبل نهاية الكوارتر بتسعين يوم عن الكوارتر اللي قبليه. مش هيبقى كوارتر بقى مالي، خلي بالك هيبقى نص كوارتر مالي، مالي 45 يوم ودول 45 يوم والكوارتر كله 90 يوم، صح الغلط؟ يبقى واخد ايه؟ واخد 45 يوم دول والكوارتر خليه كده 45 يوم. يبقى شوف هو قاطع ازاي؟ قاطع عن طريق اخر قبل اخر كوارتر ب 90 يوم. طب طالما قاطع اخر كوارتر ب 90 يوم معاد الفاينل، هو ركز على معاد الفاينل في اخر الكوارتر دايما، ادي اخر الكوارتر الاولاني قبليه ب 90 يوم قبل معاد الفاينل. طب ادي معاد الفاينل اللي هو ليك الحق انك تبلغ في ظل شهر ونص، يبقى ترجع بالشهر ونص وترجع يوم شهر ونص التاني، يبقى انت بلغت في نص الكوارتر الاولاني. لما تبلغ في نص كوارتر اولاني عن نص كوارتر اولاني وعن اخر كوارتر بتاع السنه اللي قبلها وهكذا، دي بقى اسمها استمراريه وضعيه الايه. وده لازم، ان فكره النظام الرقابه الداخليه خلال السنه كان حلو، لا ده فكره بقى قوه نظام الرقابه الداخليه وانك عارف كل حاجه على مدار السنه، الفكره دي بتدعم المعرفه كل سنه، وتش هي دي الحاله المطلوبه. لان سقطت الانترنال كنترول في فتره واحده كفيله بانها تزعزع كان شيخ. بيقول لك وضعيه الانترنال اوديتور الستيتس يعني الوضعيه بتاعته في الديسكلوجر كوميتي نحطه بصفته اس اكس اوفيشال بصفته، او نحطه ان اوفيشال. يعني ايه ان اوفيشال؟ يعني معناها منبر بس ما بياخدش قرارات، ما بيرفعش ايده موافق او مش موافق، منبر ملاحظ اوبزرفر بيدعم ايه؟ يدعم ايه؟ يدعم دور الاستقلالية. ما هو بيسأل على كده. معناها؟ لا ده لو اتدخل كسر الاستقلالية. هو مش هيدخل، هو بعد ما يتعمل بعد كده هيدي رأيه. عشان كده ممكن يعمل اسيستنت. عشان كده كاتب لك هو في الادوار بتاعته في صفحة 612 اندبندنت اسيسور. اندبندنت اسيسور يعني ايه؟ بعد ما يعمل النظام انا اعمله اسيسمنت من حقي، لكن ما احطش النظام بحيث لو حصل فيه ثغره اكون انا المسؤول، انا مسؤول عن تنفيذ. صعبه ولا سهله الاسئله؟ كويسه مباشره. لا لا مش هيلعب كتير. الحاجات اللي زي دي، الحاجات اللي زي دي غالبا هتلاقي في الامتحان اسئله من جلاله بالنص، ما تقلقوش. لاني يعني الى حد كبير، بس هو هتلاقي اسئله جلايم الى حد ما في الحته دي ايه ريليتد قوي. انا عايزكم بعد ما تخلصوا اسئله جلايم في الفيرجن الاولاني 4.2 تحلوا 4.2. انتوا معاكم 4 ولا 5؟ 5 تحلوا. مالك؟ سيكيورتيز اند اكسشينج كوميشن هيئه سوق راس المال.